ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. طيب، قلنا من قبل إن تمثل القصيدة هو أخطر خطوات دراسة القصيدة وتحليل القصيدة، تمثل القصيدة. وقلت لكم حينما تمثلنا هذه القصيدة انتهينا إلى أنه ماذا يفعل؟ وضعنا بابا هكذا أو معنى، وقلنا إنه يعاند ويرد، يكابر، صح؟ يجرح، ينتقم، هذا مبنى القصيدة. طيب، أنا أريد أن أنتقل بكم إلى خطوة أبعد وأقول هذا أيضا غير صحيح، غير كاف، هذا أيضا عام، هذا أيضا كلام عام. لماذا؟ سنفترض أن قصيدة أخرى، أنا الآن أنتقل بكم بأصول النقد خطوة جديدة، ركزوا في الكلام جيدا. أقول هنا الآن، هي مشكلة المعنى عندما درس النقد، قضية المعنى، ما هو المعنى الذي في النص؟ البعض يظن أن قضية المعنى قضية سهلة، المشكلة أصلا في النقد الأدبي مشكلة المعنى، ما هو المعنى المراد؟ سنتجاوز قضية المعنى في الرثاء، المعنى في الهجاء، المعنى في الفخر، هذه تقسيمات أبواب موجودة في كتب النقد فقط لتفهم الأصول العامة لكل باب فقط، وليست أسسا لدراسة القصيدة العمل الواحد من حيث كونه عملا واحدا. انتبهوا، يعني لما تقول هذه القصيدة في الرثاء أو هذه القصيدة في الغزل، إذن هناك أصول عامة. ما هي الأصول العامة؟ ينبغي ألا تأتي بألفاظ الغليظة، ينبغي ألا تغلظ لفتاتك لا تتغزل بها، ينبغي ألا تذكر نفسك كثيرا وتترك محاسنها أو تترك كذا أو أصول عامة. إذا ذكرت الميت فينبغي مراعاة حرمته، ينبغي كذا، هي مراعاة المقام، هي الأبواب، وهذه من باب مراعاة المقام ليس أكثر. بعد ذلك في تحليل وتذوق وتفصيل القصيدة الواحدة هناك مرحلة أخرى، بعد أن تتجاوز قضية الباب العام، لا ينبغي أن يظل تصنيف القصيدة عندك في الرثاء، في المدح، في الهجاء، في الذكرى، في البكاء، ذكرى ثم ماذا يعني؟ طيب، سنفترض أن هذه القصيدة التي معنا على أم صباح، نفترض أنها كما قلنا، خلاص نفترض أنها على هذه الصورة، قلناها تقريبا، قلتها للتقريب ليس أكثر، وإلا معناها لن أستطيع أن أعبر عنه. لماذا؟ ما معناها؟ هو من أول كلمة إلى آخر كلمة. كيف يعني؟ أنا أقول لكم الآن، فلنفترض أن امرأ القيس أو أن شاعرا آخر له، أقول امرأ القيس له قصيدة أخرى أيضا في نفس الشيء، أوقفته فتاة أخرى فرد عليها بكلام آخر، والقصيدة في نفس الموضوع الذي وقفنا فيه، المكابرة والمعاندة والانتقام ودفع هذه التهمة أو تهدئة النفس ومواساة النفس، هل سنقول إن المعنيين قد تتابقا في القصيدتين وإن الغرضين على التفصيل قد تتابقا؟ هذا مستحيل. لماذا؟ طالما اختلف التشكيل اللغوي في القصيدة اختلف المعنى. هناك طبقات من التعبير عن المعنى، هذا ينتقم وهذا ينتقم، نعم، ولكن هذه قصيدة وهذه قصيدة أخرى، هذا تشكل لغوي وهذا تشكل لغوي آخر. كلمة ينتقم، كلمة يواسي، كلمة يتذكر، كلمة يحزن، كلمة يرثي، كلمة يتغزل، هذه أقرب كلمة استطعنا التعبير عنها، يعني أعم بوابة فقط. بعد أن تدخل من هذه البوابة العامة هناك وصف لكل قصيدة، ولكن هنا يتعطل هذا الوصف. كيف نصف يعني؟ سترى أنك تشرح القصيدة، إذا أردت أن تقول ما معناها تجردها هي نفسها من أولها إلى آخرها، هذا الذي هو حاصل في نفسي، في نفسي هو معنى القصيدة، يحصل في نفسي شيء لا يحصل من قصيدة أخرى، صح؟ إذا أردت أن أعبر عنه لم أستطع أن أعبر عن هذا النوع من التفصيل الدقيق الطويل، أحتاج إلى عبارة طويلة جدا على طول القصيدة، يعني واسي لما كذا، لما أشعر كذا، لما في نفس اللحظة كان يقول، لأنه هنا كان هناك شعور بكذا، فيختلف عن بصمة، شفرة، فأنت تلجأ إلى ماذا؟ إلى أقرب كلمة أعم يواسي نفسه، لأن حتى نفس هذه المواساة أو نفس هذا نقول العناد أو نفس هذه المكابرة أو نفس هذا الرد أو كذا، هو نفسه يمكن أن يصنف تحت تصنيف عريض، رثاء النفس مثلا، يعني كما يصنف الاعتذار تحت المدح. بالمناسبة الاعتذارية تصنف تحت المدح، هل القصيدة الاعتذارية هي المدحة؟ إذا وقفت على قصيدة واحدة، يعني هل تستطيع أن تقول معلقة زهير معلقة النابغة قالها هكذا، قالها يمدح بها النعمان بن المنذر؟ خطأ خطأ، هو يعتذر إليه. طيب هل تقول يعتذر إليه فقط كغيرها من الاعتذاريات؟ يعني هل طيب بنت سعاد اعتذارية أيضا، بنت سعاد اعتذارية واعتمد فيها كثيرا على فنيات معلقة النابغة، معلقة النابغة أعلى بكثير من سبب بقطع النظر عن الفضل الديني، هذا شيء آخر واضح. طيب هل نقول هذه الاعتذارية تطابق وهذا الاعتذارية؟ لا، هذا يعتذر بطريقة معينة، يعني فرق. النابغة يعتذر إلى شخص لم يهدر دمه أو كان يطلبه، ولكنه يطمع، هناك أحوال معينة يطمع في أن يصل إليه، وهو بينهما صداقة. طب ليس بين كعب ابن زهير وبين النبي صلى الله عليه وسلم صداقة، واضح؟ حتى يظهر هذا في تفصيل التفصيل في القصيدة. يقول النابغة: أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. ماذا قال كعب؟ أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. الاعتذار بدأ كالاعتذار، ولكن كيف ختم وكيف ختم؟ هل النفسية واحدة؟ هل المعنى هنا واحد؟ لا، وهذا جزء من القصيدة، القصائد تختلف. ولذلك أقول انتبهوا، المعنى الحقيقي مشكلة، المعنى الأخير في القصيدة من حيث نفسها مشكلة، وهذه المشكلة الكبرى عند المدرسة المدرسة الكلاسيكية، المدرسة التشكيلية. لماذا؟ لأنهم يقولون كل عمل تشكيل لغوي ونشاط لغوي مستقل، فعندهم مشكلة في المعنى، لا يستطيعون التعبير عن المعنى. ما هو المعنى؟ القصيدة. يعني حينما يسأل توماس إليوت مثلا أو كذا، ما معنى القصيدة؟ يقول هناك موضوع مركزي تدور حوله القصيدة. طب ما معنى القصيدة؟ قراءتها. فهمتم الكلام؟ نفس الكلام يمكن أن يقال في القرآن. ما معنى هذه السورة؟ هذه في أهل الكتاب وهذه في أهل الكتاب. طيب ما تأويل السورة؟ قراءتها. ما المراد منها؟ قراءتها. طب هذه صور متشابهة في الأغراض العامة، ما الفرق بين كل سورة والأخرى؟ اقرأ السورتين. طب عبر، لم يوضع تعبير في لفظ واحد عن كل تشكل لغوي غير متناهي، لكن توجد التقسيمات عريضة، وكأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يظل التعبير عن عين الشيء هو نفس الشيء. فهمتم؟ لتنتهي في النهاية إذا أردت أن تقرأ القرآن أن تعرف ما معنى هذه السورة، لن تخبر بمعناها هكذا، معناها قراءتها. ولذلك أنا لا أرى هذا طعنا في هذه المدرسة، وإن كنت أيضا لا أنتصر لهذه المدرسة، لمدرسة النقد الأمريكي أو النقد مدرسة النقاد الجدد أو كذا أو كذا، أيضا لا أنتصر إليها، لكن هي أقرب في تصور العمل مع بعض الملاحظات على هذه المدرسة. واضح تصور العمل الفني، واضح. نعم، لا أعتبر هذا نقد، أنهم يعني البعض ينقدهم يقول عندهم إشكالية في المعنى، لا يمكنهم التعبير عن المعنى. ما المعنى عندكم؟ لا، هم يستطيعون التعبير عن المعنى، لكن هكذا يقول هناك موضوع مركزي تدور حوله القصيدة. ما هو هذا الموضوع عينا؟ عينه هو القصيدة. لو استطعت أن أعبر لك عنه بلفظة واحدة، معناه أنني لو استطعت أن أعبر بنفس اللفظة عن قصيدة أخرى، أن القصيدتين متطابقتان، وهذا لا يقع ولا يعترفون به طالما وقع التشكيل اللغوي المختلف. هذه قصيدة وهذه قصيدة. إذا قلت هذه قصيدة في كذا، ثم كلمة كذا أطلقتها على قصيدة أخرى، إما أن تقول ليس هذا هو المعنى عينا وإنما التقريب أو الموضوع المركزي الذي تدور حوله القصيدتان، وإما أن تقول القصيدتان متطابقتان رغم التشكيل اللغوي. هذا يخالف مذهبنا أنه كلما وقع التشكيل، نظرية النظم عند عبد القاهر، إذا اختلف النظم انتهى. لذلك عبد القاهر يقول كلمة جميلة جدا في دلالة الإعجاز، يقول حينما يقول النقاد البيتان في معنى واحد أو البيتان متطابقان وكذا وكذا، إنما يقصدون أصل المعنى، ولا يتطابق البيتان في الحقيقة من حيث الأدب، من حيث اللغة، من حيث الشعر، لا يتطابق البيتان في المعنى إلا إذا تطابقا في النص. يعني بقى هو بمجرد أن اختلف انتهى. وهذا هو تفسير كلمة الجاحظ حينما قال، حينما لم يفهم، حينما قال المعاني مطروحة في الطريق. يعني أصول المعاني الأغراض مطروحة في الطريق، الجميع يشعر بها، وقال يشعر بها العربي وغير العربي، ويشعر بها البدوي والحضري، كلهم يشعرون بالمعنى، لكن لم يفهموا عنه لما قال المعاني مطروحة في الطريق وإنما العبرة بالألفاظ. ظنوا أنه يقصد الألفاظ البديعية، التحسين والتجميل وكذا. لا، هو يقصد التشكيل اللغوي لكل عمل فني، لأنه يحدث عن طريق الألفاظ. أما الأغراض التي رخص منها وقال مطروحة في الطريق، فإنما يقصد أصول الأغراض التي يشعر بها أي إنسان. فهمتم؟ أن البعض أيضا بلغ من سطحيته أن بلغ وقال إنه حتى يقول ولا حتى المعاني الدينية مرادة. هي أصلا مش مرادة في الفن بالمرة، يعني لا يهتم بالمعنى، والمعنى الشريف عنده يعني لا قيمة له، شريف بمعنى الشرف الديني والشرف الأخلاقي وكذا. هو أصلا الموضوع أبعد عن هذا بكثير. هو يقصد الأغراض من حيث كونها معاني عند ترد في أذهان كل الناس. يعني معاني القرآن ترد في أذهان كل الناس، الأصول، معاني الأصول، التوحيد، القرآن أصلا ما معانيه. لماذا يمل الإنسان إذا قرأ كثيرا إلا فقط من النغمة التي يجدها؟ لماذا يفرح العامي بقراءة الأجزاء الأخيرة أكثر من المصحف؟ لأنه يساعد نفسه بالنغمة التي تقع، بالنغمة الآيات قصيرة، وهناك نغمة يستلذ بها ويقرأ سريعا وكذا فيسعد. أما الآيات الطويلة أو كذا هو يشعر بالملل بالفعل. لماذا؟ لأنه يحتاج هنا إلى أن يدرك أسرار اللغة التي تنفي هذا التكرار، وإلا فهو لا يدرك كيف اختلفت المعاني، فيرى أن القرآن يتكرر، هو بالفعل مثاني. فهمتم؟ معاني العرب كلها غزل ورثاء ومدح وإنصاف وهجاء، يعني خمس قصائد، ست، سبع قصائد، سبع معاني يدور حولها الكلام عند العرب. لكن ما الذي جعل كل قصيدة لها ذوق ولها طعم ولها لون ولها ريح ولها شعور ولها موسيقى ولها كذا؟ التشكيل اللغوي المختلف في داخل القصيدة الذي يجعل المعنى على الحقيقة لا يوجد في أي قصيدة أخرى. وإذا قلت هذه قصائد في كذا في كذا، فهذا معناه تقريب للموضوع. ولذلك لا تنخدع كثيرا بالتصنيفات على الأبواب والمعاني، أو شخص أجمع لك القصائد في باب الغزل، أجمع لك القصائد في باب كذا. إذا كنت متذوقا للفن من جهة كونه فنا لا من جهة كونه موضوعا، لن تهتم كثيرا بهذه الأبواب أو بهذه المعاني. أنت تهتم بالقصائد المدروسة بعناية عالية، القصائد المجموعة، لأنها كما يقولون ليس هناك رابط بينها، كالمفضليات، كالمعلقات، كالأصمعيات، هي مجموعة لأنها قصائد شهرت وتدولت وكذا انقطع النظر عن معناها. هنا الاتجاه فني، لكن الاتجاه الموضوعي هذا يرتبط أكثر بناحية غير فنية، إلا إذا كان يقصد من الدراسة الموضوعية دراسة الخصائص العامة أيضا للقصائد المجموعة في كل باب. فهمتم؟ هذا تنبيه مهم جدا. طيب، أنبه تنبيها ثانيا قبل أن نبدأ. هل هذا معناه أن أكبر حينما أتذوق القصيدة لألتقط الخيط الأول الذي يربطها في التمثل، هل هذا معناه أن القسم الأكبر لابد أن يكون هو الذي يحمل غرض القصيدة؟ غير صحيح. ربما يكون القسم الأكبر من القصيدة والأطول من القصيدة هو أداة للقسم للغرض الصريح أو للغرض الواضح الذي عبر عنه في بيت واحد. وهذا موجود كثيرا في شعر زهير بن أبي سلمى. ليس هنا، هنا القسم الكبير معنا هو بالفعل الذي وضع أساس القصيدة وربط القصيدة، لكن هناك قصائد أخرى مثلا لزهير بن أبي سلمى كذا. ترى طيب، لماذا الناس يحبون بردة البوصيري أكثر من بردة كعب بن زهير؟ هذا مثال حي وردني الآن. لماذا؟ كعب بن زهير ظل يصف الناقة، يتكلم على الناقة بعد مقدمة مع سعاد، ثم دخل في الناقة التي توصله إلى سعاد، وفي النهاية صرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بيتين تقريبا. ولذلك الناس يحبون بردة البوصيري، لأن بعد المقدمة خلاص انت طويلة وجميلة وسهلة، فيحبون كلها الفضلة، يعني هي الأعلى بإطلاق. فنيا كعب أعلى، فنيا كعب أعلى. لو فهمت ماذا يقصد من هذه الإشارات وهذه الاستعارات الطويلة في القصيدة، ومن هي سعاد وما هي الناقة وما كذا وما كذا، وحينما يقول لك ترمي الغيوبة بعيني مفرد اللهق إذا توقدت الحزان والميل ترمي الغيوب. لو رجعت إلى القصة تعرف أنه كان يذهب متلثما ودخل متخفيا لأنه مهدور الدم أصلا، اقتلوه. فناقته تسير وهي ترمي الغيوب، ترمي الغيوب، واضح. وهناك هذه القصيدة نموذج على دراسة الطريقة الإشارية والاستعارية عند العرب في هذا، أو الترميز العربي في القصيدة. هذا لا يفعله القيس تقريبا، لكن يفعله زهير ومدرسته وابنه كعب أكثر من يفعلني هذا ومن بعدهما، واضح. فرمز بذلك. طيب هل أطول فصل أو أطول الفصول في القصيدة هي التي شكلت القصيدة؟ لا، غرض القصيدة تشكل في بيتين، اعتذارات صريحة جدا ختم بها القصيدة. أين المدح؟ لا، ما أنت لا تفهم أين المدح، واضح. فليس شرطا أن يكون الفصل القسم الأكبر من القصيدة هو المعبر، قد يكون، قد يكون، لكن ليس شرطا، لكن قد يكون، ليس أن ليس من حيث كونه أكبر قسم. طيب قال: ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه لما احتسب من لين مس وتسهالي. تعال من أولي على عم صباح، على عم صباح نعيها طال البالي، وهل يعمل من كان سر الغالي، وهل يعمل من كان عين مغلدون قليل يدبع بالي، وهل يعمل من كان أحد صعادي ثلاثي أشارا في سلاسة أحوالي، ديار لسلم عافيات مزي خالي، ألح عليها كل أسلم الطالي، وتحصل ما لا تزال ترى طرع من الوحش بمدى بمساء محلالي، وتحصل سلم تزالك عادي نبوات الخزامة أو على رص وعالي ليالي، يا سلم أستريك منصرا مجيدا جديد الرئم ليس ما طالي، أرى زعمت بسبسة اليوم أنني كبرت ألا يحسن الله أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنى عرستي أيضا يا القالي، ويا رب يوم قد لهوت ليلة بأنست كأنها لغط تمثالي، يضيء الفراش وجهها لدريها كمصباح زيت في قنادي بالي، كأن على باتها جمر بصر أصابها من جزدا وكف بإزالي، وهبت له ريها بمختلف الصور صار وشمال في منازل كفالي، ومسلك بيضاء العوارض دفلة اللعوب تنسيني إذا قمت سربالي، كهكف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب، كهكف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب ما احتسب عملين مستر وتسائل. كمان لطيفة، لطيفة زي الكشف غير مفاضل إذا انفتحت مرتجة غير مجبالي، غير متفالي، مجبالي دي رواية تانية غلط. إذا مضجية ابتزها من ثيابها تميل علي هنة غير مجبالي، نظرت إليها. طب أقول لك حاجة في كده، اللي فيها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بي التاني يقول بي تنورتها، نورتها من أزرعات وأهلها بيسرب أدنى دارها نصر عالي، نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشبر كفالي، سمعت إليها بعدما نام عالها سمو حباب الماء حالا على حالي، وقالت باك الله إنك فاضح يا لست ترى الصمارة والناس حوالي. حسب أحسن خبيش من حد. طيب يقول: كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه، لابد أن ينشأ أولادكم على العربية. اللي هيقول القصيدة صعبة خلي بقى يسمعها لها. حد يقول القصيدة صعبة. كحق النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهالي. ثم هناك بيت لم يروه الأصمعي، عندكم مكتوب صح؟ نعم. بيت لم يروه الأصمعي، رواه أبو عمرو الشيباني، ورواه المفضل الضبي، ورواه كذلك أبو جعفر النحاس. وهذا البيت، هذا البيت يشبه الشعر من القيس كثيرا جدا، من حيث أصل التشبيه، من حيث أصل التشبيه، ومن حيث طريقة التشبيه في التفصيل. من القيس دائما كأن كذا حين كذا يكون كذا لما يكون كذا، هذه طريقة من القيس في التشبيه، واضح. هذا الحصاد الأسلوبي الذي تعرفه من كثرة القراءة للشاعر، هذا شكل البيت هو امرؤ القيس. وقال فيه الحاتمي في حلية المحاضرة، قال: وأول من نطق بهذا المعنى امرؤ القيس، وتبعه الناس من بعده، أخذوه منه. وبالفعل أخذه عمر بن أبي ربيعة المعروف أصلا بالأخذ كثيرا عن امرؤ القيس، وأخذه يزيد بن وليد بن يزيد كذلك. وربما أذكر إذا تذكرت، يعني إذا أسعفتني الذاكرة، لأبيات عمر بن أبي ربيعة والوليد. فيقول: إذا ما استحمت كان فيض حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي. استغفر الله وبركاته. يقول في هذا البيت، طبعا قلنا، طبعا سأذكر الأبيات التي قلده فيها أو أخذها منه فيها من عمر بن أبي ربيعة والوليد بن يزيد. نعم، عمر والوليد. وعمر كان معروفا شديدا جدا بالأخذ عن امرئ القيس. نعم. يقول: إذا ما استحمت كان فيض حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي. هذا البيت تجدونه في، كما قلت، في رواية السكري. طبعا السكري صنع جمع كل الروايات، وفي أبي جعفر النحاس، وهي رواية أبو عمرو الشيباني من ثقات الكوفة، والمفضل الضبي كذلك من ثقات الكوفة، ولم يرويه الأصمعي. لكن كما قلت الشواهد تجتمع على الشواهد الأدبية والتاريخية تجتمع على أن هذا البيت لامرئ القيس، ويمكن لكم أن تثبتوه في القصيدة بالفعل. أنا أثبته في القصيدة عندي في ذاكرتي، يعني أنه له: إذا ما استحمت كان فيض حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي. قوله إذا ما استحمت وقع فيه الخلاف، هل مراد الاستحمام هنا يراد به من الحميم الذي هو العرق، أم من الحميم الذي هو الماء الساخن في الاغتسال؟ واضح. عندكم رواية أخرى على الحالي، هذه الرواية لم يذكرها إلا عبد القادر البغدادي، ولعلها خطأ أصلا. عبد القادر البغدادي متأخر بعد القرون العشرة الأولى أصلا، ولم يذكرها غيره، لم أجدها عند غيره. والحال هنا يراد به وسط الظهر، وسط الظهر، واضح، وسط المتن يعني. فيقول: إذا ما استحمت، على هذا المعنى إذا عرقت كان فيض حميمها، الحميم هنا الذي هو ماذا؟ الذي هو العرق على هذا التفسير، على متنتيها. المتنتان هما العضلتان اللتان تكتنفان الصلب، العضلتان تكتنفان الصلب، على متنتيها، كما قال عمرو بن كلثوم: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، ذراعي عيطان أدماء بكر، تربعت الأجارع والمتونة، وثديا مثل حق العاج رخصا، حصانا من أكف اللامسين، ومتني لدنة طالت ولانت، روادفها تنوء بما يلين. فهذا هو المتن، يعبر عنه العرب كثيرا بالمتن وليس الظهر، الظهر اللي يأتي في سياقات أخرى، وإنما حينما يصف فقط اللحم هكذا، فقط العضو هكذا، يقول المتن أكثر. نعم. بخلاف مثلا امرؤ القيس لما قال ماذا؟ وفرع يغشي المتن، كالمتن صح، نعم، أيضا يغشي المتن، ذكرها عضوا كذلك. الظهر يأتي في سياقات أخرى أكثر معنوية ربما، الظهر، واضح؟ أو لا يراعى فيه التفصيل أو انقسامه إلى شقين. فقال: إذا ما استحمت كان فيض حميمها، وفي رواية فضل حميمها، وهي الأرجح كما سيأتي إن شاء الله، على متنتيها، يعني على ظهرها، على هاتين العضلتين اللتين تكتنفان الصلب، كالجمان. الجمان يفسر بتفسيرين، يفسر بأنه اللؤلؤ، ويفسر بأنه خرزات في حجم وشكل اللؤلؤ تصنع من الفضة، وهذا هو المراد هنا. لدى الجالي، الجالي يعني الذي يكشف الشيء، يكشف عن الشيء، الجالي هو الذي يجلوها، يعني يكشفها، يعرضها، يأتي هكذا يصنع لوحا من الخشب هكذا، كما ترون عند بائع الصاغة، يصنع لوحا هكذا ويجلو عليه الجمان، يعني كأنه يرصع به الخشب، يعرضه. لدى الجالي، هذا هو الجالي الذي يعرض بضاعته، يعرض هذا الجمان الذي هو على هيئة وحجم اللؤلؤ، لكن مصنوع من الفضة، مصبوب من الفضة، واضح؟ فيقول: إذا ما استحمت كان فيض حميمها، هذا على التفسير الأول، وهذا تفسير ضعيف وكل الشواهد ضده. إذا ما استحمت كان فيض، أي إذا عرقت كان فيض حميمها على متنتيها كالجمان الجالي. هذا قد يستقيم مع الرواية التي كالجمان لدى الحالي، أو على الحالي، يعني على الظهر أو كذا، لكن أيضا هذا لا معنى له مع ضعف هذه الرواية شديدا. تفضل. مع ضعف هذه الرواية شديدا. طيب، ثم قوله إذا ما استحمت، يعني إذا عرقت، هذا المعنى قد يتأتى إذا كان العرق على الجبين، أما إذا كان على الظهر فكيف يتأتى أن يراه؟ يعني لا توجد هيئة، لا يوجد موقف يمكن أن يتصور أن يرى فيه العرق وهو يعني ويرى فيه الظهر وهو مندا بالعرق وثابت عليه إذا ما استحمت يعني جاءتها الحمى أو عرقت أو كذا فظهر حميمها وكذا. من أين أنت ترى هذا المشهد؟ كيف تراه؟ هذا غير مألوف، لا يرى، فهذا بعيد جدا. التفسير الأشهر والأبعد الأشهر يعني الأصح في هذا المقام هو أن الحميم هو الاستحمام، والحميم يعني من الاستحمام هو الاغتسال بالحميم وهو الماء الساخن، هذا هو. ويؤكد لكم هذا المعنى أنه هو الذي أخذه الشعراء من امرئ القيس. ماذا قال عمر؟ من يذكر؟ عمر له أبي له بيته يقول كأن الحميمة إذا اغتسلت به على متنتيها كالجمان لدى الجالي تقريبا. لا لحظة، كأن نعم هكذا البيت يقول كأن الحميمة. دون عمر موجود؟ دون عمر موجود هنا؟ أذكر الأبيات التي قالها عمر في هذا، وكنت قد انتبهت إليها في ديوانه أنه عرف الحميمة هنا بالماء الساخن، يقول كأن الحميمة إذا اغتسلت به على طيب أولاد الأبيات الوليد بن يزيد كأن الحميم على متنها إذا غرفته بأطساسها جمان يجول على فضة جلته حدائد دواسها. هذان البيتان لوليد بن يزيد يقول كأن الحميم على متنها إذا غرفته بأطساسها هو يجل عليها جمان يجول على فضة. جمان يجول على فضة، هنا الجمان بمعنى اللؤلؤ، جمان يجول على فضة، جعل ظهرها هو الفضة وجعل الجمان هو التفسير الآخر الذي هو اللؤلؤ. جمان يجول على فضة جلته حدائد دواسها. بيت عمر أيضا جميل جدا، وإن كان طبعا أخذه واضح أيضا من القيس، يقول هذا يقول نعم كان يقول كأن الحميمة إذا اغتسلت به، هو نونية، قصيدة نونية، كأن الحميمة إذا اغتسلت به هو قال على متنها، كان القافية والأخير يجول كالمرجان، شيء من هذا القبيل يعني، هو جعله مرجان يجول كالمرجان. المهم أن الذين أخذوا الأبيات عن الشاعر أخذوها على هذا المعنى، وهذا من المرجحات، هذا من المرجحات في المعنى، أنك إذا نظرت في المعنى الذي يحتمل انظر إذا كان هذا المعنى مما أخذه الشعراء عن الشاعر، ما الاتجاه، كيف فسروه، كيف فهموه، فربما تجده أوضح عندهم، خاصة أنه يكون أقرب إليك، فهمتم؟ فهم فسروه على هذا المعنى، فهذا المعنى هو المترجح من جميع الجهات، من جهة الوراثة أنه أخذ هكذا عنه، ومن جهة ماذا؟ ومن جهة أصل التصور، ليس أنه العرق بمعنى الحميم الذي يعني إذا عرقت فكانت حبات عرقها على ظهرها كذا وكذا. فيقول في البيت إذا ما استحمت كان فيض حميمها، وهنا سيكون فضل حميمها أفضل. هناك رواية أخرى عند أبي جعفر النحاس فضل حميمها، إذا ما استحمت كان فضل حميمها. لماذا؟ ما الفرق بين الفيض والفضل؟ الفيض يجري ينزل، والفضل يثبت يعلق، والصورة هنا أكثر في الثبات، لأنه قال كالجمان لدى الجالي، الجالي لا يجري الجمان وإنما يعرضه، الجالي الذي هو البائع الذي يجلوها يعني يعرضها، واضح؟ نعم، كما قال تعالى لولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني الانكشافة يعني الخروج الانكشاف للرؤية للناس، فهكذا هذا الجالي يعني هذا البائع الذي يجلو يعني يكشف يعني يعرض بضاعته، كيف يعرضها؟ على لوح، فهذا يجعل الماء ثابتا، القطرات ثابتة، فإذا كانت القطرات ثابتة فيليق معها رواية الفضل للفيض، الفيض متحرك، فهمتم؟ الفيض يليق أكثر مع بيت عمر الذي كنت أذكره ونسيته يعني، ويليق مع بيتي الوليد بن يزيد اللذين قلناهما الآن. طيب يقول: إذا ما استحمت كان فيض حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي. أول شيء في هذا البيت، أول فنية تقابلنا في هذا البيت، أنه أنموذج لهذه القاعدة التي ذكرناها، أن اللغة عند العرب أو عند السلقيين وعند الفحول متممة أو مكملة وليست منشئة. لأن هذه الصورة تحتاج حتى تتخيلها تحتاج إلى إنشاء تكملة لهذه الصورة. كيف ترى حبات الماء على ظهرها كحبات اللؤلؤ إلا إذا كانت قد أتت بشعرها في الأمام، وهذا ليس منصوصا عليه، ولكنك لن تراها إلا كذلك، لن تتخيل هذه الصورة. إذا ما استحمت كان فضل حميمها على متنتيها كالجمان ككرات الفضة لدى الجالي إلا إذا تخيلت أنها استحمت فأتت بشعرها على فرقتين إلى الأمام أو من جهة واحدة إلى الأمام لينجلي ظهرها ويظهر عليه هذا اللؤلؤ أو هذه القطرات. شيء آخر كذلك الفنية في فنية هذا البيت، أنه في الأصل مبني على إشارة عالية جدا جدا جدا. هو ماذا يريد؟ هل يريد الزينة؟ هل يريد زينة هذه القطرات؟ فماذا تتوقعون إذا لم تكونوا يعني من لم يسمع مني هذا الكلام من قبل هذا الشرح؟ ماذا يريد؟ النعمة. النعمة كيف؟ هناك وسائط أخرى أيضا. يعني حينما مثلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حور العين يرى مخ سوقها من وراء الجلد وراء الثياب وكذا وكذا كما قال صلى الله عليه وسلم يرى مخ سوقها، ما المراد أصلا؟ هذا إشارة إلى معنى آخر. وهكذا الأدب، ومن يرى هذه الإشارات تفضل. ماذا؟ أنه رآه فقط، يعني رآه فيقول كان فضل حميمها على متنتيها كالجمان، يعني كل هذا قاله يقول رأيته خلاص. تفضل. كيف واللون والبياض؟ لماذا؟ لأن الماء شفاف، الماء شفاف ويعكس ما تحته. إذا كانت قطرة الماء هكذا رائقة وكانت على ورقة شجر أخضر كانت خضراء لامعة، فإذا كان ما تحتها أبيض أو كان فضيا أو كذا انعكست فكأنها هي قطعة من الفضة. فلما يقول قطرات الماء تشبه القطع الفضة، ولذلك قلت لكم المفسر به هنا الماء ليس اللؤلؤ، لأن كلمة جمام تطلق على اللؤلؤ نفسه وعلى حبات تصنع من الفضة على حجم وهيئة اللؤلؤ. فإذا كان إذا كانت حبات من اللؤلؤ أبيض ليس مرادا هنا، بالعكس الصورة قبيحة أقرب إلى أمراض واضح أو فطريات أو كذا أو كذا، لكن لما يقول الجمان هنا هي الفضة، دوائر الفضة أو قطع الفضة أو حبات الفضة على ظهرها، هذا معناه شدة اللمعان، هذا اللمعان الذي ينعكس من ظهرها، من شدة بياض ظهرها ونقاء ظهرها ينعكس في قطرة الماء حتى تراها جمانة من الفضة. هذا ما أراد الشاعر أن يقوله هنا: إذا ما استحمت كان فيض حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي. هذا بيت كما قلت من روائع العرب ورائع أشعار العرب، وأبو حاتم الحتمي في حلية المحاضرة قال: امرؤ القيس أول من نطق بهذا المعنى وأخذه منه الشعراء من بعده، وتقريبا ذكره في المعاني العقم. المعاني العقم هي المعاني التي لا تولد، يعني مثلا الغزالة ليست معنى عقيم، امرؤ القيس يقال إنها أول من شبه المرأة بالظبي وبالغزالة وأخذه الشعراء من بعده منه، ولكن تم استيلاد المعاني من هذا المعنى، صح؟ يعني المعنى يلد كثيرا كثيرا جدا يلد، يعني يمكنك أن تشبه وألا أو تأتي بصور كثيرة وألا تقول أو ألا يقال لك أنك قد سرقت المعنى، لكن هذا المعنى على الأخص بهذه الصورة الدقيقة لو أتيت به كيف تولده أصلا؟ هو كما هو عقيم، هو كما هو، إذا أخذت أنت سارق رسمي، سارق مباشرة، انتهى، واضح؟ كما إذا استعملت كلمة الوضوء بالاستعمال الشرعي، كلمة الوضوء استعمالا شرعيا، بدأت منذ متى؟ من الإسلام، فهي تجديد إسلامي صرف، لكن لو استعملت الوضوء بمعنى النظافة، هذه شركة لغوية، لكن لو استعملت الوضوء بالمعنى الشرعي، مستحيل. أنت يعني هل أحد يمكن أن يسمع بيت الشاعر ولا يعرف أنه إسلامي؟ الشاعر الذي يقول ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم، بيت فقيه يعني صح؟ فقيه فقيه رسمي مولانا. ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم. طبعا التيمم ليست له علة بالإجماع أصلا، واضح؟ التيمم تعبدي، وإلا لو نظرت إلى المعقول فيه فهو تلويث، فبالعقل تركه أفضل، بخلاف الوضوء وبخلاف الغسل يراعى فيه أو يعقل فيه كما يقول الأصوليون، يعقل فيه معنى النظافة. فإذا عقل فيه معنى النظافة أمكن أن تتأخر النية إذا تحقق المطلوب. ولذلك نحن الحنفية نقول إذا اغتسل تبردا أو انغمس في بئر أو في نهر أو كذا أو كذا وكان جنوبا ارتفعت جنابته، لكن يستحب له أن يأتي بالفعل مرة أخرى تعبدا. لكن عند الجمهور، الجمهور يعني بالأسماء، أما الجمهور فنحن أكثر خير الأمة يعني. عند الجمهور يعني اللي هم بالاسم يعني اصطلاح الفقه يعني الجمهور، عشان ثلاثة وقصد واحد بس، لكن الواحد ده 60% من الأمة تقريبا 70%. عند الجمهور طبعا لا، لا يصلح، لابد أن تعيده. حتى عندهم تفصيل يعني أنت هل يفصلون، هل ينبغي أن تظل مستحضرا للنية، ماذا إذا نسيت النية في أثناء الاغتسال ثم تذكرت، تبدأ أو تكمل أو كذا، واضح؟ تستأنف أم تستمر أم تبني؟ فالقضية عندنا أبسط من هذا. لكن التيمم، التيمم غير معلل، هذا بالإجماع، ولذلك تلزم فيه النية بالإجماع. فهو هذا الشاعر اكتشف العلة عنده، أنا لأنها داستها. طيب وقبل أن تدوسها يعني بكله بتيمم من زمان لأن الله يعلم أنها ستدوس صح؟ الله المستعان. طيب فطبعا هذا البيت واضح فيه المعنى الإسلامي تماما ولا يخفى. فكذلك هذا المعنى، كل من يأتي بهذا المعنى هو آخذ من امرئ القيس قطعا. لماذا؟ لأنه ليس مما تذهب إليه الأذهان بسهولة. إذا ما استحمت كان فيض حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي. ثم يكمل في أوصافها، يقول لطيفة طي الكشح غير مفاضة، إذا انفتلت مرتجة غير متفالي. لطيفة طي الكشح غير لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة. عندكم غير بالفتحة أم بالضم؟ ماذا؟ على رأسها واقع كأن إذا استحمت كان فضل حميمها، كان فضل حميمها على رأسها كالجمال. رواية؟ على رأسها، أنا لم أنتبه إليها. طب هذه طبعا بعيدة جدا، ربما لبعدها. نعم يعني ان هو يظهر الماء ينحدر كقطرات الفضه والشعر اسود، ف وان القطرات لامعه والخلفيه سوداء، فهذا كانه قطعه من الفضه. يعني هو ماذا يريد من هنا من هذا التشبيه؟ ان شده سواد الشعر، صح؟ شده سواد الشعر، صح؟ روايه النحاس هكذا، صحيح؟ اذا ما استحمت كان عند النحاس فضل، صح؟ الفضل بيعلق. طب وهل الشعر بيعلق فيه فضل القطرات؟ يفضل قطرات كده علقة فيه، قطرات كده حبات، لا مش قطرات، بيبقى خصل كده يعني لا تصل إلى أن تشبه بالفضة يعني. ثم النحاس هنا خالفت غير كل الروايات الأخرى، لكن على متنتيها أضبط، لأنه قال كالجمان لدى الجالي. يعني هناك تشابه بين صفحة الظهر في العرض أو في ظهور هذه الحبات من اللؤلؤ وبين اللوح الذي يعرض عليه أو يرصع به بضاعته من الجمان، والله أعلم. نعم. الذي هو يجري عليها كلما اغتسلت به. يجري عليها كلما اغتسلت به فضل الحميم يجول كالمرجاني، صح؟ الحمد لله، كنت الآن متضايق لحد الآخر المجلس هذا تذكره، لأنه من قصيدة أحفظها. يجري عليها كلما اغتسلت به فضل الحميم يجول كالمرجان. كلما اغتسلت به، إذن الحميم هو ماذا؟ والراجح طبعا أن يكون الفضل لأنه سيعلق، لكن هنا قال يجري. عمر بن أبي ربيعة أيضا يعني يجدد المعاني ويحرف وكذا، حتى في حباب الماء سيقول حباب الماء، ثعبان الماء، أحيانا يأخذ الألفاظ فقط ويأتي بنفس الصور القريبة وكذا، متلاعب عمر كثيرا. من أين أتيت به؟ أعرف لكن لا تملك الجرأة إلى التصريح. طيب يقول بعد ذلك لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي. عندكم غير أم غيرة؟ غير متفالي، صح؟ على النعت كذلك. نعم. يقول لطيفة طي الكشح. لطيفة يريد بها النحافة مع اللين. ونبهت من قبل حينما شرحت قفا نفق قلت اللطافة لابد أن يراعى فيها مع النحافة هذا اللين، وجئت لكم باستعمال اللطافة في كل التصاريف أو في كثير من التصاريف اللغوية، كما في هو لطف الله كذلك، الله تعالى لطيف بعباده، وكذلك فيما حدثوا أو قالوا وصفت به الماء بأنه سائل لطيف. لماذا؟ لأنه لماذا الماء ينظف الأوساخ؟ لماذا الماء يعتبر هو المنظف عند بعض الفقهاء كالشافعية، ولو استعمل سائل آخر غير الماء لا يصلح؟ بخلاف الحنفية عندهم إزالة العين، فأزل لو أزلتها بالبنزين مثلا أزيلت. لماذا؟ لأن الماء في الأصل سائل لطيف يتخلل فيفتت الأوساخ والأدران. الماء سائل لطيف، شوف لطيف فيه لين يتسلل، واضح؟ فحينما تقول اللطافة لطيف الطي الكشح كما قال هناك في قفا نبكي، قال ماذا؟ قال وكشح لطيف كالجديل. لطيف كالجديل لا ينظر فقط إلى اللطافة بمعنى النحافة، وإنما ينظر معها كذلك إلى اللين. فيقول لطيفة طي الكشح يعني ثنية الكشح، والكشح هو المساحة من أو المسافة من منقطع الأضلاع إلى رؤوس الوركين، ما نسميه الخاصرة، ما نسميه الأيطل أو الأيطلين، ما نسميه الوسط، واضح؟ هو الوسط، هو الخاصرة، هو الكشح، خصر، خصر المرأة. نعم. غير مفاضة، مفاضة يعني ليست مترهلة، ليست واسعة البطن، ومن هنا يقولون يقولون الدرع المفاضة، يصفون الدرع بأنها مفاضة يعني فضفاضة هكذا. فالمفاضة هي المرأة التي يكون بطنها كبير، وهذه المرأة لا توصف بأنها تكون ذات عكن. انتبهوا، أحيانا تجدون البعض يظن أن هذا متناقض، أن العرب يصفون بطن المرأة بأنها ذات دهن وعكن. العكن هي الثنيات التي تكون في البطن، الثنيات لا تكون في المترهلة أو في المفاضة، لأن البطن يكون مشدودا، واضح؟ العضلة مترهلة جدا هكذا، شفت أنت عمرك واحد تخين عنده مفيش، واضح؟ لكن متى تكون المرأة ممدوحة في ذوق العرب؟ حينما تكون عضلات البطن، لحم البطن مشدودا وعليها طبقة من الدهن تصنع عكن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في صفته في آخر عمره لما كبر وزاد وزنه صلى الله عليه وسلم كان في بطنه عكن، ظهرت عكن، عكن يعني، وإلا فقبلها كان مسيح البطن. طبعا دلوقتي الشاب صغير عنده عكن مدلي يعني كده، ما صدش يا مولانا. نعم. غير مفاضة يعني ليست كبيرة، ليست واسعة، ليست كما كل نعم ليست مترهلة البطن، ليست واسعة البطن. غير مفاضة إذا انفتلت، انفتلت يعني انصرفت، وبالفعل عندكم رواية بانصرفت. إذا انفتلت مرتجة، المرتجة من الارتجاج، والارتجاج هو الحركة المتوالية مع الاضطراب. الارتجاج الحركة المتوالية مع الاضطراب، يقال في الشيء إنه ارتج أو مرتج إذا كان يتحرك باضطراب حركة متوالية. فيقول إذا انفتلت مرتجة يعني إذا انصرفت، وعندكم بالفعل رواية انصرفت، وعندكم روايتان إذا انحرفت وإذا التفتت، وهذا غير صحيح، هذا أحسبه غلطا محضا. يعني إذا التفتت مرتجة كيف يعني؟ ليس إلى هذه الدرجة. إذا التفتت مرتجة أو إذا انحرفت مرتجة لا، لكن إذا انفتلت. وكلمة انفتلت طبعا هي الانفتال هو الانصراف، كما نقول انفتل حتى إذا انفتل من صلاته، أو إذا انفتلت من صلاتك فقل كذا وكذا كما في بعض الأحاديث النبوية. طيب، ولكن الانفتال هنا أجود من الانصراف. إذا انفتلت مرتجة أجود من الانصراف. لماذا؟ لأنه ذكر الارتجاج، ذكر الارتجاج، والانفتال فيه نوع من التخلص في شيء كان يعني كان ممسكا بك، يعني انفتل من الشيء، شيء كان يتلبس به وانفتح. حتى هو فلت، احنا نقول فلت، اتفلت كده منه، نفس التركيب. طبعا من اكثر من تكلم في هذه الجذور اللغويه؟ ابن جنيه في الخصائص لما قال لم يتكلم على ماده الكلمه كما تجد مثلا في الصاحبي او كذا، لا في المعجم، لا يتكلم في اصل الحروف حتى مع تبدلها. يعني كلمه قول اللام القاف والواو واللام، حتى لو عكست التركيب وجئت بكلمة أخرى، حتى لو جئت بالواو أولا ووقف لام لام ووقاف وهكذا، كل هذه تجعل للكلمة روحا خاصة في نفس العربي، حتى لو غيرت المادة بتبدل الحروف. طبعا لو غيرت ترتيب الحروف تغيرت المادة، درستم الصرف وأن أصل الكلمة أو الكلمة الأصلية أو الكلمة المتجردة هي التي تشمل ماذا؟ الحروف التي تظل ثابتة مع ترتيب الحروف وضبطها، صح؟ فترتيب الحروف لو تغير يغير أصل الكلمة، ضبطها يغير أصل الكلمة، يعني الحروف الأصلية، واضح؟ فابن جني في أول الخصائص تكلم على ماذا؟ على جنس الحروف حتى لو تغيرت المادة أصلا، حتى لو تبدلت أماكنها، فهمتم؟ تقدم وتأخر وكذا وكذا. فلا تستغرب أن تجد الانفتال والانفلات، أن تجد القرابة بين هذه الكلمات. فحتى أنت تشعر بصوت الكلمة إذا انفتلت، انفتل من صلاته يشعرك بأنه كان في صلاته غارقا، انفتل من الصلاة بخلاف انصرف من الصلاة، كان على حال وانصرف، لكن انفتل من الصلاة أنت تشعر كلمة انفتل من الصلاة يعني كان في عالم آخر ثم انفتل من الصلاة، صح؟ فلذلك الانفتال هنا أجود لأنه سيعقبه الارتجاج، فهناك نوع من درجة من العنف في الحركة والسرعة في الحركة والانفلات في الحركة التي تناسبها أو يناسبها حدوث الارتجاج. إذا انفتلت مرتجة غير متفالي، المتفال على زينة مفعال وهي صيغة مبالغة من التفلي، وهو ترك الطيب بالمرة، ترك الطيب، والمتفال على هذه الصيغة، على هذه الصيغة من المبالغة هي تترك الطيبة تماما، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود: لا تمنعوا إماء الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني تاركات للطيب. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني تاركات للطيب. طبعا وضع الطيب للمرأة محرم إذا خرجت. نعم. طيب، حتى لو ضعف البعض هذا الحديث، يعني أتكلم أن ليس هذا الدليل الوحيد على هذا الأمر. طيب، يقول غير متفال. هنا يرد سؤال، قد يقال إنه نفى المبالغة، غير متفال يعني المرأة المتفال، المرأة المفعال بهذه الصيغة من المبالغة هي التي تترك الطيبة بالمرة، صح؟ ما بتطيبش خالص. طيب يعني لو أنت هكذا لا تمدحها، يعني ممكن هي بتحط شوي؟ لا، لأنه لا علة، لو نظرت في هذا التركيب لا علة لأن يخص جهة المبالغة أو الصورة التي يبالغ فيها إلا إذا كان يريد العكس من المبالغة. فلان ده مش خواف، قلبه مش واقع في الأرض، يعني إيه قلبه صخر، لا تفهم منه أنه نصف نصف، صح؟ هكذا نقول، تفكرني مخوخ، فكرني تعبان، فكرني ما بترعب وخدك بخبط في بعضها، لا مش فاكر كده، بس أنت أخير بس ماسك نفسك. لا، شوف أنت ضحكتم، أنت فاكرني خواف، أنا مش خواف ولا تعبان ولا زي أختي وهولول وأطلع أجري منك، ما معناها إيه؟ هعملك عنطارة هنا، واضح؟ لأنه لا معنى من نفي أقصى اليمين إلا لإثبات أقصى اليسار أو العكس. تظنها غير متفال؟ تظنها متفال؟ لا، إنها على العكس، لا تترك الطيبة أصلا. الله نور عليك، ليس بظلام، الظلام، الظلام صفة مبالغة أم صفة عادية؟ مبالغة. نفى أن يكون ظلاما لإثبات العكس، نفى الصفة أصلا، نفى الصفة أصلا، ما هو نفى المبالغة. لحظة، لكن في صيغة العرب لما، ما العلة إذا كانت الصفة من الأول؟ لحظة، صفة الظلم مبغوضة أو لا؟ مبغوضة. صفة ترك الطيب للمرأة من جهة الأصل والفطرة كانت مبغوضة بغض النظر عن أي أحكام شرعية الآن، لكن المرأة الأفضل فيها أن تكون دائما متزينة أو متعطرة أو كذا. طيب، حينما ينفي أن تكون معتادة، يعني لا تتطيب أصلا ولا حتى في مناسبة ولا حتى لزوجها ولا شيء واحدة، يعني أعوذ بالله، واضح؟ ولا تتطيب دي ممكن تكون إشارات لأشياء أخرى كثيرة أصلا، إذا كانت لا تتطيب أصلا فهي أصلا ليست نظيفة في نفسها أو كذا أو كذا، هذا ليست هكذا. أنت لا تفهم أنه ينفي هذا القدر العالي إلا ليثبت القدر العالي في الجهة الأخرى، هذا عرف لغة، ليس بظلام للعبيد، ليس معناه يعني يظلم نصف نصف، لا، ليس بظلام يعني عادل سبحانه وتعالى إلى الدرجة الأعلى، واضح؟ طيب، فيقول غير متفالي: أول ما يقابلكم في هذا البيت، أول ما قال أن المرأة القيس رتب المعاني ترتيبا غريبا، تظن أن هذه المعاني صفات غير ملتفقة أو تظنها غير غير متناسبة، يعني هي كذا لطيفة طي الكشح غير مفاضة، إذا انفتلت مرتجة ثم هي غير متفالة فقط هكذا لا. ينظر يقول لطيفة طي الكشح يعني نحيفة لينة ثنية الخصر، الكشح الذي هو الخصر كما قلنا خصر كشح وسط أيطل، واضح؟ لطيفة طي الكشح. وفي العادي أول خطوة للجمال عند المرأة تظهر بعد هذه الكلمة هو ماذا؟ هي ماذا؟ لا يتحقق هذا القدر، لأن القدرية قضية الجمال أمر تناسبي تناسب، لا يتحقق هذا الجمال إلا إذا وقع امتلاء فيما هو فوق الخصر وتحت الخصر. لطيفة طي الكشح، وإذا وقع هذا الامتلاء كان من خصائصه الارتجاج، ولذلك قال لطيفة طي الكشح ثم أدار النحافة على كل الخصر كل الأجزاء، فقال غير مفاضة، ربما حتى تظن أن الخصر هو هذا فهي نحيفة من هنا فلها بطن، ربما بعض النحيفين لهم بطن معروف وبعض النحيفات لهن بطن، لكن لا، لطيفة طي الكشح غير مفاضة، فهو ماذا فعل؟ أتم نحافة هذا المحيط. ثم قال وكأنك تخيلت الصورة التي في ذهني، قلت لكم هم يتكلمون على الصورة التي في الذهن أول ما بدأنا في شرح قف نبكي، صح؟ نبهت على هذا، قلت هناك خصيصتان أقولهما لمن لم يحضر قف نبكي، خصيصتان في كلام العرب. أول شيء الكلام عندهم مكمل لا منشئ، متمم ومكمل لا منشئ، يعني هو يتخيل صورا معينة ويتكلم على أساسها، وأنت لتفهم كلامه ينبغي أن تحضر هذه الصور. الخصيصة الثانية عندهم أنهم طويلوا النفس في المعاني جدا، ولن تفهم القرآن إلا بهذه الصورة، طويل النفس في المعاني، يعني ربما يأتون بالضمير أو بتمام الجملة بعد 10 أبيات وبعد 20 بيت، وهذا ما تجده في القرآن وتستغرب، تجد بعض أقوال التفسير بعد صفحتين يقول لك والضمير يعود على كذا. أنا قوي، أنا دفتر، ينبغي أن تكون دفتر، وهم صليقتهم كانوا دفتر، نعم هم كانوا يتذكرون المعنى ونفوسهم تعلق بالمعنى لا تذهب، واضح؟ لن تفسر القرآن إلا من جهة كلام العرب القديم، لأن أنفاس العباسيين أقصر. أنا أقرأ هذا الشعر وأقرأ هذا الشعر، أنفاس لذلك العباسيون هم الذين قالوا، قلت لكم، شوف قلت لكم في أول المحاضرة، أصول العباسيين ليست هي أصول الجاهليين، أصول العباسيين ليست هي أصول الجاهليين. إيه؟ سأخرجي شوي، خرج لو عايز، واضح؟ ليست هي أصول الجاهليين. العباسيون يقولون يستحب إغلاق البيت على المعنى، واضح؟ يستحب إغلاق البيت على المعنى. طب نكرر الأذان ثم نرجع. العباسيون يقولون لابد من إغلاق البيت وأن يتم المعنى في البيت، وعند الصراع الواقع الآن هذه سمة للشعر الكلاسيكي كما يقولون، وأن الشعر الجاهلي من الكلاسيكي، هذا ليس في الشعر الجاهلي أصلا، الشعر الجاهلي يأتي هكذا ويأتي هكذا، بل يتوزع فيه، تتوزع فيه الجملة الواحدة إلى 10 أبيات، وهذا يقع في القرآن. لو أنك ثبتت هذه القاعدة عند العباسيين في الشعر وأردت أن تطردها في القرآن، ستقول إذن ما يقابل البيت الشعري في القرآن هو الآية، وما يقابل القافية الفاصلة، لماذا لم يتم المعنى؟ سترى في الأخير أن هذا الاتجاه، هذا المذهب، أن القرآن يأخذ حتى القرآن يعني، على طبعا القرآن ليس متعلقا باتجاه أو مذهب أو كذا، لكن هو لغة العرب وكلام العرب القديم، كلام العرب القديم، أن الآية ينظر فيها حتى فقط كما رحمك الله، كما قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في مقدمته من المقدمات 10 الثمينة جدا، من أفضل مقدمات التفسير في التحرير والتنوير، وهذا أعظم كتاب في التفسير هو الزمخشري، التحرير والتنوير، حينما نص على أن القراء أو أصحاب القراءات أخطأوا، الذين يضعون علامات الوقف الابتداء أخطأوا حينما رعوا المعنى فقط ولم يرعوا رؤوس الآي، وقد وردت السنة بالوقوف على رؤوس الآي، وقال إن الوقوف الصوتية مطلوب في الآية كما هو مطلوب في الشعر، وقال إن الذي يقول نصل الآيات ولا نراعي هذا الصوت الذي تنتهي به الآية هذه الفاصلة كمن يقول نواصل الأبيات ولا نراعي القافية، هو بلسان عربي مبين، هذا هو منهج اللسان، نعم. فالعباسيون يغلقون البيت ويقولون أجود بيت هو الذي لا يحتاج. وحتى انظروا المرزباني في الموشح بالغ في هذا جدا جدا جدا، قال أفضل بيت ما لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده، والأفضل الذي لا يحتاج شطره الثاني إلى شطره الأول والعكس، والأفضل لا يحتاج ربع الشطر إلى ربع الشطر الآخر، والأفضل من هذا ألا يكون بين ذلك حروف تربط. ولم يجد إلا مثالا عند النبغة الذبياني حينما قال ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي رجال المهذب؟ فقال انظر، يمكنك أن تقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، يمكنك أن تقول أي رجال المهذب. يا سلام، هذا من عناصر قد تتدخل لتجويد النص في سياقات معينة. القرآن لا يقوم على هذا. لذلك ابن أثير المصري في كتابه المثل السائر قال والحجة عليهم القرآن، حينما تكلم على مسألة الوحدة البيت وما يسمى بالتضمين في أصول الشعر، قال والحجة عليهم القرآن ولا فرق بين القرآن والشعر، قال من حيث كونه كلاما بليغا، من حيث هذا المستوى يعني ليس طبعا مستوى البلاغة، لما من حيث كونه كلاما عربيا بليغا لا فرق بين النثر وبين الشعر، إلا طبعا يقصد النثر القرآن، إلا ماذا؟ وذكر أيضا الفصول الرسالة وكذا فقط، قال إلا الوزن والقافية، وأنت في الكلام النثري يمكنك أن تتم فقرة قبل أن ينتهي المعنى فيها وكذا. وقال وهذا احتج، قال هذا حج عليهم أنه يقع في أشعار الفحول، يعني ينبغي أن يأخذوا منهم الأصول في هذا، ورجع بذلك إلى الفرزدق، وذكر بيت من القيس في المعلق حينما قال ماذا؟ فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل والأنجلي. لكن هذه مشكلة العباسيين المتأخرين، أنهم ينظرون إلى وحدة البيت. أنا قرأت أشعار العباسيين أيضا، حتى العباسيون لا يلتزمون هذا، والأندلسيون لا عمليا في الشعر، لكن النقاد كانهم في واد آخر. هذه مشكلة. فطول النفس في المعاني هذا من خصائص كلام العرب، من خصائص كلام العرب. والخصيصة الأولى ماذا؟ وهذا ذكره أيضا ابن سلام في الطبقات حينما ذكر عن الحجاج لما أخذ قال قل إن كان أولادك في النهاية ماذا قال؟ أحب، قال أحب إليكم، قال طال عليه الكلام فنسي. وهذا الحجاج معروف أصلا بالخطابة وبالنثر وكذا وكذا، قال طال عليه الكلام فنسي، واضح؟ فقال أحب، وفي النهاية أصلا هي خبر كان، واضح؟ كل ما ذكر هو معطوفات على اسم كان ثم خبر كان، وهي أصلا ليس طويلا يعني لم يبلغ 10 أبيات بالمقدار يعني. وهناك في القرآن يحدث الضمير يرجع على شيء ذكر قبل صفحات، كتب التفسير تعج بهذا الاحتمال من التفسير، ترى يقول وقيل كذا، وقيل يعود على كذا، وقيل كذا، وترى بعض الاحتمالات أو بعض وجوه التفسير يرجع فيها الضمير على ما قبل صفحات، واضح؟ شوف العطف أين جاء، وجاء في آية جديدة كما جاء في بيت جديد تماما، بعيد بعيد، واضح؟ فهذا ما يسمى بطول النفس في المعاني تجدونه في الشعر، واضح؟ وتكملة الصورة. لكن هذا ليس ظاهرا بقوة في القرآن بالمناسبة. الأظهر هو طول النفس، طول النفس في المعنى. القرآن لا يظهر فيه تماما أن اللغة مكملة، لا يظهر موجود لكن لا يظهر بقوة، لا يظهر بقوة. نعم. طيب، فهو هنا يقول لطيفة طي الكشح، فهو يفترض أنك تتصور شكل الكشح وتتصور ما فوقه، وأن لطافة الكشح يعني نحافة الكشح معدن الكشح لن يكون إلا مع حسن يحف بهما من أعلى ومن أسفل، فبادرك بصفة في هذا الحسن مرتجة. ما الذي سيرتج؟ ما يفترض الشاعر أن ذهنك عنده، أن خيالك عنده، لطيفة طي الكشح غير مفاضة، إذا انفتلت مرتجة. طيب، وإذا انفتلت المرأة ومشت، ما أول شيء يبادر إلى، هي خلاص مشيت، ما أول شيء يبادر من آثارها في قلب الرجل؟ ريحة، أخي مش عارف من أخيره، الريح الذي يكون منها يعني، الري الذي ينتشر منها غير متفالي. هو رسم لك صورة لطيفة طي الكشح غير مفاضة، إذا انفتلت مرتجة، فهي النظر انتهى هنا الآن، جاء الأنف، إذا انفتلت خلاص انصرفت مشت، إذا انفتلت منك وكأنه كان يتعلق بها فانفتلت منه، قال غير متفال، هذا آخر أثارها. وتظهر الفنية جدا في هذا البيت كذلك في قوله إذا انفتلت مرتجة، لأن قوله إذا انفتلت متعلق بماذا؟ بمرتجة. إذا انفتلت أو مرتجة إذا انفتلت، فأصل الكلام مرتجة أو ترتج إذا انفتلت، ولكنه قال إذا انفتلت مرتجة. وعبد القاهر في دلائل الإعجاز لما وضع يده أو وضع أيدي الناس بعده على سر إعجاز القرآن وسر البلاغة التي، أو أقول بمعنى أدق، على المناط وعلى الموضع وعلى المحل الذي يتحقق منه الإعجاز، لم يضع أيدينا على الإعجاز، وضعه على سبب الإعجاز وهو النظم. أدار كتابه كله على الاختلاف بين زيد منطلق وزيد المنطلق والمنطلق زيد، وكل هذه العبارات التي قد يراها من لا يفهم ذات معنى واحد. تعالوا الآن على طريقة عبد القاهر في دراسة النظم، ما الفرق بين إذا انفتلت مرتجة ومرتجة إذا انفتلت؟ طبعا لن نستطيع أن ننفك عن الصورة في تصور الشعر، على كلام العرب صورة ليس معنى، كلام العرب صور لابد أن يظل ذهنك مع الصور وليس المعاني. المعاني محصورة في أبيات الحكمة وفي بعض المعاني التي يعبر بها فقط عن نفسه، لكن في الأصل العبقري من الشعراء يعبر بصور، هذا الفحل يعبر بصور، فالصورة لابد أن تكون واقفا عليها تكملها ويطول معها نفسك، كما قلت ونبهت كثيرا، تكملها ويطول معها نفسك، وهذا في القرآن كذلك. طيب، طيب بالمناسبة لإيجاد العلاقة بين بمناسبة هذه الوقفة الأولى لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي، فيما يبدو في الظاهر من أول مرة بسبب الانقطاعات وأنها جمل متقطعة وأنها نعوت غير متصلة، بهذه المناسبة ماذا تقولون في قوله تعالى مثلا وإن طلقتموهن ولم تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، ثم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ولا تكونوا تعلمون، ثم راجع لنفس الباب والذين يتوفون منكم ماذا تقولون؟ تفضل. هذا يشبه كلام سيد قطب في الظلال بالفعل، هو يقول ليبين لك أن العبادة التي هي الصلاة، العبادة الصرفة التي هي الصلاة لا تنفك عن المعاملات الدنيوية، لكن هناك مشكلة أيضا في عرف فيما سميته أيضا بالتحولات المعنوية يعني أو التحولات الدلالية. هل كان المسلمون في هذا الوقت يرون النكاح بهذه الصور من المعاملات، يعني بهذه الصورة من المعاملة وكما في القرآن وكذا، أو هل كانوا يميزون بأنها معاملات دنيوية؟ يعني هل كان باب النكاح عندهم يدخل في المعاملات الدنيوية؟ أنا أسأل لا أستنكر، يعني هل كانوا ينظرون إلى المتعة كذا والمال وكذا على أنه مجرد تعامل مادي؟ لأن في الحقيقة العقد يتم على تبادل المنفعة وهو من المتعة الجنسية، هذا أصل العقد في النكاح، هو عقد عوض يعني، واضح؟ طيب، فكيف كانوا يفكرون فيها؟ ماذا ترون فيها؟ يعني حافظوا على الصلوات، هذا كلام لو أنا أردت أن أصدق سأصدق بسهولة عادي يعني، جميل أنا عايز أشوف أي حاجة علشان القرآن، القرآن أكيد حلو فأنا لازم أشوف حاجة صح، لا أنا مش هتلكك عشان أصدق ده، أنا ممكن أنبه الملحد اللي بطعن في القرآن أقول له تعالى أنا أوريك اللي أنت مش هتفهمه أساسا وأوريك اللي أنت مش عارف تفكر فيه أصلا، لأنني أوقن بصحة هذا القرآن وأوقن بأنه كلام الله من عند الله سبحانه وتعالى، فأنا أعلم أنه متصل وأنه لا خلل بلاغية فيه. ماذا مولانا طارق؟ يعني كان الله يشير أن طالما الإنسان محافظ على الصلوات فأنه هيكون أمين في معاملته مع البشر. خلينا بقى نكون أكثر كده صراحة مع نفسي، بعيدة أوي صح؟ مش حاسس انها، لكن لطيفة تطي الكشح غير مفاضات واضح، في ارتباط واضح في الصورة، انا متخيل الصورة، لكن المشكلة هنا ليست هناك صورة، هناك معاني، وكل المعاني يعني على حاجة تعبيره هو من ضلال المعاني. يعني فجأة ينتهي الكلام في قضية الطلاق ثم بعد ذلك يرجع الى المتوفى عنها زوجها بعد الصلاة، يعني يتوسط بموضوع الصلاة. تفضل. وهل هذا خاص بأحكام النكاح؟ هذا نوع من الربط يفعله بعض العلماء أو كذا، كما فعله الغرناطي أبو جعفر الغرناطي في مناسبات الصور، وجد مناسبات، وكما فعله الشيخ سعيد حوى رحمه الله في كتاب الأساس، أخذ يوجد مناسبات يرى الإعجاز في ترتيب المصحف، في ترتيب الصور في كتاب الأساس، وأتى بتكلفات شديدة جدا جدا. جزاه الله خيرا، بذل جهدا، كتبه في السجن رحمه الله ورضي عنه وغفر له، كتبه في السجن فبذل فيه جهدا مباركا جدا، وكان فيه روح إيمانية عالية جدا، لكنه أيضا تكلف فيه جدا. الأجود منه لا في الربط بين الصور، وإنما في الربط بين فصول وأقسام الصور سيد قطب في الظلال، هذا أفضل منه بكثير، وإن كان يقع في تكلف أحيانا وكأنه لا يقتنع فيبحث عن علة ويفعل هذا دكتور محمد أبو موسى أحيانا، هو يجل النص للجاهلية القديم فيرى أن النص هنا فيه خلل، فكأنه يتهم نفسه فيقول كلمة أنا أشعر أنه لا يقتنع بها، يعني كما هو يستكنه النص أنا أستكنه كلامه، أنا أشعر هو لم يقتنع هنا، الشيخ هنا مش مقتنع، لكن هو عارف أن الكلام فيه اتصال وعارف أن الكلام حلو مش منقطع، لكن عبر تعبير كأنه يقنع نفسه ويقنعني وأنا لم أقتنع، بل أشعر أنك لم تقتنع. ونحن لن نواجه من يطعن في القرآن ومن يطعن في هذه النصوص إلا بهذه الصراحة والمجابهة، وإلا هو هيصرحنا نيابة عنا، يعني مشكلة مشكلة. هتفضل. احنا مش شرط نصل لنتيجة في هذا المجلس، يعني أقول أشوف نفس الأجزاء من المعاني متتالية ظاهرها عدم الترابط، ذكر بها هذا البيت لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفال، إذا انفتلت مرتجة قطعة واحدة غير متفال. شوف ليست هكذا، لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفال، وإنما هكذا لطيفة طي الكشح غير مفاضة هنا، فهمت؟ إذا انفتلت مرتجة ثم اللغة مكملة تكمل غير متفال. لا تفترض أنه وضع لك البيت ووضع لك كل الروابط في داخل البيت، لو كان كذلك لما أوقعك الله تعالى في هذا الإشكال أو هذا الاستشكال الذي عندنا نحن فقط ما يوهم الإشكال، واضح؟ في العلاقة بين الصور البيان الآيات أكثر ما يكتب في هذا فيه تكلف، لا بأس أن تقول لم أفهم، أنت عندك أصلا مذهب في المتشابهات في القرآن، وأنك من المذهب المعتبرة في الحروف المقطعة في أول الصور أنك لا تعرف معناها، واضح؟ هذه من الأقوال المعتبرة. نعم أنت سلمت بسائر القرآن وسلمت بالمعنى، لكن هناك سلم اختبار من الله انتهى، فأنت لا يضرك إذا لم تصل، مع علمك بأنه حكيم وبأنه بليغ وبأنه عالم. تفضل يا مولانا. ممكن نقول أن الله عز وجل يريد أن ينبه الرجل أن العلاقة بين الزوجين أن زوجته هي أحق الناس به برعايته وكفالته، كما أن الصلاة هي العلاقة بين الإنسان وربه، العلاقة الوطيدة بين الله والإنسان هي الصلاة. لكن ده الآية التي قبلها يتكلم عن ولا تنسوا الفضل بينكم اللي كان موجود، لا يتكلم عن الرجوع، يتكلم عن انفصال، حتى لو في الانفصال لا تنسى أنها كانت تحق للناس، فيذكر بماذا؟ يذكر يعني لا ترجو في الخصومة حتى لو لن يكون ذلك إلا بالصلاة والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة العلاقة بين الإنسان وربه، فكما أن الزواج هو العلاقة بين الإنسان وزوجته حفظوا على الصلوات والصلاة، كأنه تذكير لك أنك تعود أنه خد بالك العبادة بالفعل كلها عبادة، وكما أقول لك هذا أقول لك حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، ثم إذا كذا، وكأنه هو كلام سيد قطب بالمناسبة كلام جميل، قال يقول لك إنها وحدة التشريع، وحدة مصدر التشريع ووحدة المشرع، إنها كل واحد، ممكن جدا، لكن أنا إذا لن أتسرع يعني. نعم. يعني هو غير الله الرحمن الرحيم حافظ بدون أي حرف رابط، هناك مواطن نعم بدون حرف رابط، هناك ما لذلك أنت هنا الصورة المتممة الكلام المتمم للصورة، هناك أصلا أشياء ينبغي أن تقع في مجلسي مع أحد الملحدين، يعني ملحد عربي وكان إسلاميا أصلا، وزارني في البيت، وكان من أركان إلحاده، هو ذكر ثلاث أركان وذكر منها القرآن، وقال هو ليس بليغا يعني. فذكر مثلا على هذا من الأمثلة ذكرها، وقال قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، محمد قبول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول كده يعني، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ماذا يفعل؟ يقول هو أتى بالناس الناس الناس ليأتي بهذه النغمة الموسيقية. وأهل البلاغة، أهل البلاغة يذمون الإظهار في موضع الإضمار إذا لم تكن هناك نكتة بلاغية. يعني لو قال قل لو أنني جنبت هذا السجع، وتعلمون أنه هناك خلاف هل وقع السجع في القرآن ولا لا، أبو بكر البقلاني يعني فيه، لكن الحقيقة أن لا فرق كثيرا بين الصور الآيات القصيرة في بما فيها من السجع وبين السجع في النفر، يعني في الماهية في الحقيقة لا يوجد. أبو بكر البقلاني حاول أن يفرق وقال لا، السجع يتبع المعنى يتبع السجع في القرآن، يتبع الصوت في كلام الناس، أما في القرآن فلا، لا أيضا هذا غير صحيح، لأنهم قالوا شرط السجع الصحيح حتى يكون جيدا أن يكون الصوت تابعا للمعنى وليس العكس. واضح؟ الذي ينظره في الشعر عدم التكلف في القافية وعدم اجتلاب القافية، القافية المستكرهة. درست أصول نقد الشعر معي صح؟ طيب. فقال الناس الناس الناس، لو جنبنا هذا السجع الذي أراده محمد صلى الله عليه وسلم لقلت قل أعوذ برب الناس ملكهم إلههم. واضح؟ فقلت له طيب كيف أفهمك إذا كنت أصلا لن تفهم متى يكون الإظهار في موضع الإضمار جيدا؟ إذا قلت لك إن الإنسان المقهور، هذه تسمى المعوذتين، فالإنسان المقهور دائما مقهور من من؟ من الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ولهذا حينما قال المفسرون تحمل أو تفسر على أو تعرب على ثلاثة أوجه، قالوا بالبدل وبعطف البيان وبماذا؟ وبالنعتية. قالوا ملك الناس إله الناس تفسر بماذا؟ قالوا تحتمل البدل وتحتمل عطف البيان وتحتمل النعتية. لأن اخترت البدل لماذا؟ لأن البدل كما قالوا في النحو ينوى فيه تكرار العامل، لأنني وجدت أن هذا هو اللائق بإظهار الناس هنا، كأنني أقول قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بملك الناس، قل أعوذ بإله الناس، وكأنني أكرر الاستعاذة في كل مرة. واضح؟ أكرر الاستعاذة في كل مرة، بخلاف لو كان عطف بيان قل أعوذ برب الناس الذي هو ملك الناس الذي هو إله الناس، أو لو كان نعتا قل أعوذ برب الناس الموصوف بأنه ملك الناس الموصوف بأنه إله الناس. فأنا لما أقرأ في القرآن هكذا أقدر العامل، أقدر الجملة مرة أخرى في نفسي، الذي أنا أقرأها بنية البدل لا بنية النعت ولا بنية عطف البيان. قل أعوذ برب الناس ثم أسكت وأنوي قل أعوذ بملك الناس، قل أعوذ بإله الناس. لكن هو أبعد عن أن يفهم هذا، لأنه هجم. نفس الكلام يقوله في سورة الرحمن، يقول هل تقبل لو قلت لك إن آن آن آن آن، وبالنسبة هو ممكن يسمع هذا الكلام يعني لو، لكن لن يغضب يعني، هو بيتقبل. طيب لو آن آن آن، يقول محمد لما ألف هذه الصورة في الفترة المكية قبل، أو في ألفها في الفترة التي لم يكن بلغ فيها مبلغا من البلاغة أو كذا، فقال أنا يمكنني الآن لو تحررت من هذا السجع أن آتي مكان هذه الألفاظ بألفاظ أخرى ليست مختومة بآن وأجود في المعنى. فقلت له يعني، ولكن نحن قلنا في الإعجاز إنه تحقق بسبب التحام البلاغة أو تبعية المعنى أو تبعية الصوت للمعنى هنا مع طول السورة. قال هذا لا يتحقق أبدا في الكلام الطويل، هذا بالفعل البلاغيون يقولونه في كلام البشر، أن السجع إذا طال فسد. ولهذا الذوق المملوكي لم يستمر كثيرا، الذوق المملوكي الذي هو إطالة الكتاب كله سجع وطريقة المقامات، هذا يلفظه الذوق العصري الذي يحب المقامات الآن أفراد معدودون. واضح؟ لكن هذا يلفظه الذوق العصري، لا يحبون الإطالة بهذا الشكل، عشان أن تجعل المعاني تابعة للألفاظ وليس العكس. واضح؟ طيب قلت له طيب أنا هناك أشياء لن أستطيع أن أفعلها معك في مجلس واحد، يعني ماذا أفعل أنا إذا كنت تفقد الملكة في هذا، إذا لم تكن عربيا، أو إذا لم أكن أنا عربيا لأفهمك؟ هناك مناطق في القرآن سننتهي فيها إلى دلائل عقلية أخرى وتاريخية أخرى وتواترية لن نستطيع أن ننهي أن نقطع فيها. فهو أيضا يرى أن يقول إذا اختلفت معي فالبلاغة ستكون إذن أمرا نسبيا، إذن لا يقاوم عليه شيء برهانيا. واضح هذا كلامه؟ طيب، طبعا هذا الكلام كله غير صحيح، ويمكنك في النهاية بتذوق هذا الشعر وبالغوص في كلام العرب أن تستخرج هذه الأسرار التي لن يدركها، لن يدركها شخص لم يغوص حولها واكتفى فقط بالظاهر البلاغي للكلام. هذا هو. طيب، أقول من الفنية العالية ومن صنعة امرئ القيس في هذا البيت أنه قال إذا انفتلت مرتجة. ماذا لو قال مرتجة إذا انفتلت؟ لو قال مرتجة إذا انفتلت سيتصور لك في ذهنك الارتجاج بعيدا عن حركتها، لكنه قال إذا انفتلت، ظل الانفتال عالقا في ذهنك بسبب كلمة إذا. واضح؟ إذا انفتلت ماذا؟ كلمة إذا أول ما جاءت أصبحت أنت معلق خلاص، إذا انفتلت ها ماذا يحدث؟ ستظل لو جاء شخص يعطلك وطلب منك شيء ويذهب أنت في ذهنك متعلق هي تنفتل، أنت تتحرك لأنه قال إذا، وأنا في معرفتي بمعنى إذا أنتظر جوابا. إذا انفتلت ماذا؟ فقال مرتجة غير متفالي، وكان أصل الكلام مرتجة إذا انفتلت، لكنه قدم وقال إذا انفتلت مرتجة لتركب الارتجاج على الانفتال، وهذا يؤكد على أن الرواية الصحيحة انفتال وليس انصراف لإعطاء قيمة للانفتال. إذا انفتلت مرتجة غير متفال، لطيفة طي الكشح غير مفاضة، إذا انفتلت مرتجة غير متفال. ثم يذكر أيضا من صفتها إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي. كل هذه نعوت من؟ نعوت مثلك. المثل الجواب لم يأتي بعده، لم يأتي بعده. قال إذا ما الضجيع، الضجيع فعيل على زينة فعيل بمعنى الفاعل، وهو المضاجع، يعني هو كما قال يقتلني والمشرفي مضاجعي، يعني ينام بجواري. فالضجيع هو المجاور في الفراش أو المجاور كذا، طبعا يقصد بها معنى معروفا. إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها، ابتزها الابتزاز هو السلب كما يقولون من عز سلب، من عز بز، يعني معناه من غلب سلب، من عز بز يعني من غلب سلب، الابتزاز. حتى قلنا الآن فلان يبتز فلان، هناك تهمة قانونية ابتزاز، لماذا؟ يعني سلبته من إرادته، سلبت منه إرادته تبتزه، والله جردته من إرادته، جردته من اختياره وكذا، فأنت تبتز تهدده بشيء، ابتزاز. إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها، وقال ابتزها من ثيابها مبالغة، لم يقل ابتز ثيابها، ابتزها من ثيابها وكأنه جردها هي من الثياب، أو كأنه أخلى الثياب منها وليس العكس، ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة. هونة وفي رواية هونة، ما الفرق بين الهونة والهونة؟ قالوا يعني لطيفة خفيفة لا تجثم عليه، هكذا قالوا، لطيفة خفيفة لا تجثم عليه. لكن طب بالمناسبة في البيت السابق لطيفة طي الكشح غير مفاضة الإنفاق مرتجن غير متفالي، السكري نقع الأصمعي غير مجبال، وهذا يعني يمكن أن تقول أنه غلط محض وكأنه اختلط معه بالبيت الذي بعده. فيقول إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة، هونة يعني لينة خفيفة لطيفة لا تجثم عليه، ليست غشيمة يعني، واضح؟ أو ليست غشوم. فيقول هونة وفي رواية هونة. الشراح يقولون هي في نفس المعنى، لكن عند التدقيق الفرق بين الهونة والهونة، وهم قالوا حتى هذا، قالوا لهذا، قالوا كأنهم يقولون المآل واحد، لا المآل ليس واحدا، المآل على مستوى الأدب ليس واحدا. الهونة يقولون هي المطواع، يعني تطاوعه، كما قال عنترة دار الآنسة غضيد طرفها طوع العناق، طوع العناق لذيذة المتبسمة. فهذه هي الهونة، المرأة الهونة لا تستعصي علي أنا، وإنما أنا كذا وكذا وكذا، لشدة حبها إياه وتعلقها بي لا تستعصي على، فهي هونة. وأما هونة فهي صفة تتعلق بحركتها أكثر وليس بالطبع، فهمتم؟ يعني هونة يعني سهلة منقادة. الذي يظهر هنا أنها الهونة بالفتح. لماذا؟ لأن الهونة مفهوم من قوله إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه، ثم ليتسق الكلام مع غير مجبالي، في الأخير تميل عليه هونة فينفي العكس غير مجبال. والمجبال هي مأخوذة من الجبل، وهذا من الاستعمالات المندثرة عند العرب. المجبال يعني التي تجثم عليه. هناك بعض التفسير في بعض كتب اللغة تفسر المجبال هنا بأنها ليست ممتلئة ضخمة كالجبل، يعني هذا خطأ، لأنه لا يحتاج إلى هذا بعد ما ذكره أصلا، لا يحتاج إليه. وليست هذه الصفة يعني بعد كل هذه الأوصاف يأتي فيصف هذه الصفة، ليست يعني ضخمة وليست كذا، هو وصفها بأنها لطيفة الفشح غير مفاضل، إذا فترت مرتجة كذا، بعد كل هذا يقول غير مجبال، لا، هو يقول تميل عليه هونة غير مجبالي، لا تجثم عليه، إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة لينة هكذا غير مجبال. ما الذي أراده امرؤ القيس من هذا البيت؟ هو أراد هنا أن ينتقل من الصفات التي ذكرها من قبل، كانت صفات ماذا؟ جثمانية أو مرئية. ماذا قال في البيت السابق؟ لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير من، فكلها حسية. الآن انتقل إلى بيان شيء من أنوثتها، وكان أستاذا في هذا البيان. لماذا؟ لأنه ذكر في البيت أشياء تدلك على أن هذه المرأة في أكثر اللحظات التي تتخلى فيها عن حيائها هي مع حبيبها، وقال لك انظر دائما دقق في العبارة، قال لك ابتزها من ثيابها. كيف هذه اللحظة؟ لحظة خلاص إغراق وهو حبيبها، واضح؟ فابتزها من ثيابها، وذكر أنها هي التي بادرت وفعلت، تميل عليه يعني تحبه وتريده، فمالت عليه، ومع هذا مالت عليه كيف؟ هونة غير مجبالي. سياق البيت يدلك على أن هذه الأنوثة في المرأة ليست متصنعة وأنها طبيعية، لأنها في هذه اللحظة هي لحظة اللافة ولحظة الخلو بالحبيب التي ابتزها من ثيابها. والمتزوجون أو كذا يعلمون أنه لا تصل المرأة إلى المرحلة الابتزاز من الثياب كاملة إلا إذا كانت كل الحياء قد زال وكذا، حتى الزوجة تخجل، واضح؟ لكن إذا وصل إلى هذه المرحلة إذن لا حياء ولا احتياط ولا كذا ولا التفات عن زوجها وكذا، هي اللحظة التي تتلهف فيها صريحة وعملا وفعلا وقولا مع زوجها. ومع هذا في هذه اللحظة شوف قال إذا ليست اعتباطا في كلام العرب، إذا ما الضجيع ابتزها، وقال الضجيع لم يقل أنا مع أنه ذاتي، لماذا؟ قال هي خلقتها هكذا، ستكون مع كل من يتزوجها أو يحبها كذا، لماذا؟ هي أنثى بطبيعتها لا تتصنع لي لأنها تحبني أنا. إذا ما الضجيع حتى لو كان غيري، إذا كان زوجا غيري أو كذا أو كذا، أو إذا حبت غيري ابتزها من ثيابها، تميل عليه في المقابل مقابل الابتزاز هونة غير مجبالي، هي طبيعتها هكذا وليس أنها تتصنع، لأن الأنوثة لا تتصنع أصلا، أن نوصل للأنوثة الحقيقية طبعا الآن كله تصنع. طبعا الشاب المسكين يغر يظن الخنفندة أنوثة شيء سخيف، يعني الأنثى الحقيقية تخالط الناس وكذا، ولكن فيها حياء وفيها انكسار وفيها في طبيعتها وفي حياتها، حتى إذا تزوجت هذه الأنثى ليست الأنثى التي فقط تعزف ظاهرا عن الرجال أو تأتي عند الرجل وتكسر عينها ثم بينها وبين نفسها تشتهي، لا، هي أنثى في نفسها، في طبعها، في شعرها، في ميلها، في خلوتها، هي بطبعتها أنثى حتى لو خالطت الرجال، واضح؟ لكن دلوقتي تيجي ما يسمينه نحن المياصة، يعني المياصة ليست أنوثة، المياصة تتقنها أي امرأة، اي بنت تطلب المياصة يعني، وشاب اللي هو يظن المياصة انوثة لانه لم يرى اصلا شيء، لم يعلم كيف الانوثة الحقيقية. طبعا الانوثة الحقيقية مفقودة الان لان الطبيعة لا تسمح بانوثة حقيقية، الانوثة اللي هي الانشاء المرأة في اصلها الانثى، ما زلت اقول المرأة الكاملة الانوثة، طبعا قد تضطر وقد تؤجر الى هذا الاضطرار، هذا شيء اخر، الانثى الكاملة من حيث كونها انثى، هذه تقبع في بيتها وتنعم في بيتها ولا تخدم كثيرا في بيتها. طبعا من حيث كان اعترض البعض عليه من قبل وقالوا امهات المؤمنين كنا يعملن حتى تدمى يدي، هذا فض يثبت لهن. ومن قال لك ان هذا التعب الذي واجهته كان هو كمال الانوثه؟ الانوثه شيء اخر، هنا تؤجر على هذا العمل لانه اضطرار وكذا ومشقه وكذا، لكن ليس الطبيعي ان تخرج وليس الطبيعي ان تعمل وليس الطبيعي الا تنعم. الانثى الكامله تعلم في بيتها كامله كهكذا وتنعم وينفق عليها بكل احتياجاتها، ثم تدلل من الاخوال والاعمام والاباء وكذا. هنا هذه الصوره غير الموجوده، هي الانثى المكتمله طبعا في النهاية قد تؤجر الأخت الفاضلة على أنها لم تتم لها هذه الصورة مع النية يعني. واضح؟ لكن هذا شيء آخر. طيب، فهذا تجدونه في الفقه، في الشعر القديم كثيرا، لن يفهم إلا بالتصور هذا الأمر. رأيتم بدرة الخضر كيف كانت في المعلقة؟ صح، هذه امرأة لا تمس شيء، هذه امرأة تجلس ومعها وصفات يمشطنها وتضل المدار في مثنى ومرسلي. هذه مكثت يغزل شعرها في 3 أيام يا مولانا. واضح؟ نعم. طيب، هذه غير موجودة، وهذا حالنا، وهذا الواقع، وهذا الأمر لا الحل الاقتصادي يسمح، ولا الثقافي يسمح، ولا كذا يسمح. لكن لما كان هناك الشخص المتوسط هو الذي عنده بيت 500 متر ولا يظن أنه لا يكتفي من الصحة، من الدخل، من كذا، لكن هو مش ثري فقط، يعني مش عارف يجيب عربيتين 3 بس، لكن عنده واحدة غلبانة، وضع كان ممكن تتصور هذا الأمر. هذا موجود في بعض أميرات الخليج، موجود الآن هذه الصورة في بعض ممن لم يخرجنا ويسفرنا وكذا وكذا، موجود، لكن أيضا نادر جدا جدا. هذه الصورة الأنثى المنعمة جدا، واضح الآن الأنثى منعمة جدا، المخ ما فيش، مخملية تماما يعني. نعم. يقول: إذا مضجع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجباري. ثم يبدأ الآن في يأتي بجواب رب. قلنا من قبل إن رب على مذهب الجمهور تنعت، ينعت مخفوضها، وعلى مذهب الجمهور كذلك يكون لها ماذا؟ يكون لها جواب هو الفعل الماضي، أو لا، بعض يقول لا ليس لها جواب، ولكن إذا قلت لها جواب فهذا الفعل يكون غالبا محذوفا أو لا يكاد يذكر. هذا الفعل غالبا لا يكاد يذكر، يكون فعلا ويكون ماضيا وغالبا لا يذكر. ولذلك احتمل هنا، وكما نبه الحضرمي في شرح عدوان امرئ القيس، قال هنا الجواب إما أن يكون رب تنورتها، وإما أن يكون شهدت، رأيت، لابست، كما يمكن أن تقدره من السياق. ويكون هنا في هذه الحال تنورتها هو من الحكاية عن كل توابع رب. لكن الذي يظهر لي هنا بتأمل، بنوع تأمل، أن تنورتها هو الفعل، وأنه أظهر، هو جواب رب وأنه أظهر. لماذا؟ لأن هذه القصيدة كما تمثلناها معا، هذه القصيدة تقوم على الفخر بشيء، على معاندة بسباسة بشيء، صح؟ هو يتحدى بسباسة، ليس كذلك؟ ولذلك ناسب أن يظهر الفعل. ومتى أظهره؟ بعد أن ذكر: ومثلك التي هي كذا وكذا وكذا وكذا، مما سيكبر من معنى اللهو الذي لها به. يعني هذه لا تله مع أي أحد، إن كانت هذه صفتها لا تله مع أي أحد. ثم هي زوجة في النهاية وما زالت متعلقة به، واضح؟ فقال: ورب، هكذا قال، ورب مثلك، طبعا مثلك يعني ورب مثلك، ورب مثلك يا بسباس بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي. من صفتها كذلك: تحق في النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب من لين مسوة لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي. إذا ما الضجيع، هذه تنورتها من أذرعات. بدأ القصة هنا، هنا بدأ يدخل في لب الموضوع الذي يكسر به كلمة بسباسة. تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. تنورتها يعني شمت نارها، يعني نار أهلها، يعني نظرت إلى نار أهلها، ترقبت نار أهلها. كلمة تنورت كما قال الحارث بن حلزة: فتنورت نارها من بعيد بحزاز أو بخزاز هيهات منك الصلاء. فتنورت نارها من بعيد، تنورت يعني نظرت إلى نارها، أترقب نارها، أنظر أين نارها. فيقول: تنورتها من أذرعات. أذرعات مدينة في الشام في سوريا، هي درعة الآن، مدينة درعة. لا، ليست توهمت، هي مدينة درعا الآن. تنورت نارها من نعم، تنورتها من أذرعات. وهذا المعنى أو هذا البيت يدلك على أن امرئ القيس كان يجوب البلاد، كان يذهب ويجي ويسافر ويصل إلى الشام والعراق ويأتي وهكذا. يقول: تنورتها من أذرعات وأهلها، هذا هو الحال، يعني والحال أن أهلها وأهلها بيثرب، هي اسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في القديم، وأهلها بيثرب. ثم يقول: أدنى دارها نظر عالي. أدنى دارها يعني أقرب دارها نظر عالي. قالوا إنه ذكر هذا يعلل به عدم الرؤية، لأن قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب، قالوا هو لم ينظر في الحقيقة إلى نارها. ولهذا وقع الاختلاف في تفسير التنور هنا على قولين، كلاهما على المجاز، لكن واحد على الاستعارة وواحد هذا كم تفصيل ليس موجود في الشروح، انتبهوا. يعني قول الأصمعي وقول لابن الأعرابي. الأصمعي ماذا يقول؟ يقول تنورها بقلبه، يعني هو رأى النار لكن رؤية قلبية، تنورتها من أذرعات يعني بقلبي، رأيت نارها بقلبي. ابن الأعرابي يقول لا، يقول نظرت جهة النار. طيب في كل منهما هل وقعت الرؤية الحقيقية؟ طيب الذين درسوا البلاغة، ما الفرق بين الرؤيتين؟ ما الفرق بين اللغة في على الإسقاط البلاغي في علم البيان، ما الفرق بين الرؤيتين؟ نحن مللنا من الفصل بين علم الآلة وعلم العلم المخدوم الغاية، صح؟ بصرية وقلبية. ثم ماذا؟ أقول البلاغة، هل يوجد في علم البيان ما يسمى بصرة وقلبي؟ أنت لو أخطأت سأؤنبك، فلا تخطئ أفضل، سأؤنبك. الأصمعي يقول رؤية قلبية، ماذا تسمى في علم البيان؟ فقط. طيب والذي قال رؤية حقيقية إلى الجهة، إلى القدر من الجهة فقط، أيضا مجاز. هل الأمر ساقع لمحل؟ كلاهما مجاز، لكن الأصمعي قوله استعارة، استعارة بعيدة، إنما الاستعارة علاقتها التشبيه مولانا في الأصل. استعارة الرؤية البصرية للرؤية القلبية لما قلت نورتها، فتحدث عن خيال القلب كأنه رؤية، واضح؟ ابن الأعرابي مجاز مرسل، لأنه قال نظرت إلى الجهة، رأيتها بالنظر إلى الجهة، هذه علاقة جزئية، نظر نظرا جزئيا ليس حقيقيا. وقد تقول جعل النظر إلى الجهة، استعار النظر إلى الجهة، يكون استعار أيضا، استعار النظر إلى الجهة إلى النظر إلى النار. لكن لو اعتبرت أنها نفس الجهة، أنها نفس الجهة، يمكن أن تقول استعار أو مجاز مرسل علاقته الجزئية، يعني لما نظر إلى جهتها كأنه نظر إليها، وهي بعض النظر إليها وليس كل النظر إليها. لو اعتبرت خط النظر فهذا بعض النظر، وقد تقول لو اعتبرت النظر إلى النار فقط ستقول اعتبرت الرؤية، رؤية الجهة رؤية للنار، فتكون أيضا استعارة، لكن مختلف عن استعارة الأصمعي. الأصمعي يقول رؤية قلبية استعارة لها الرؤية البصرية، يعني على تفسير الأصمعي هو فعل هكذا، تنورتها من أذرعات، هو يجلس في أذرعات الآن وهي في يثرب، تنورتها وأنا في أذرعات، يعني رأيتها الآن هنا، واضح؟ هنا. طيب أما ابن الأعرابي هكذا يفسر، تنورتها من أذرعات، لم يرها، لأن أذرعات في الشام ويثرب في المدينة، هل سيرى النار؟ لا، ولكنه سينظر فقط إلى الجهة. فتفسير الأصمعي هكذا وتفسير ابن الأعرابي هكذا. راحة من إمتى؟ من بدري؟ واضح؟ طيب يعني هو نظر بقلبه تماما، يعني نظر ناحيتها بس. لا، هو تفسير الأصمعي أنه رآها رؤية كاملة بالقلب، يعني خيال، فاستعار الرؤية الحقيقية العينية لرؤية القلب، واضح؟ استعار الرؤية صحيح، ولذلك قلت في الحالتين هو ما الاستعارة مجاز، بالمناسبة الاستعارة مجاز علاقته التشبيه أو المشابهة. نعم، لكن ما نوع المجاز إذن؟ على تفسير ابن الأعرابي أنه، على تفسير الأصمعي استعارة قولا واحدا، على تفسير ابن الأعرابي تحتمل لو اعتبرت أنه رأى بعض رؤية مجاز مرسل علاقته الجزئية، كما تقول على العكس وضع الأصابع في الآذان، صح؟ فوضع الأصابع ولا الأنامل؟ نعم. طيب وكما في مثال مستقل بنى الأمير، كما نرجع لابتدائي تاني ولا بنى الأمير بنى الأمير المدينة، يعني علاقته السببية، هو سبب يعني هو أمر. إيه يا جماعة ده وحش أوي كده، إحنا في امرؤ القيس. نعم ده خطوة ونخش القرآن يا جماعة، عيب كده مش هينفع، هيرجع من تاني. طيب فيقول تنورتها من أذرعات، أنا هذان تفسيران. إذا تفسير ابن الأعرابي، إذا اعتبرت الرؤية كاملة، إذا اعتبرت أن الرؤية الحقيقية تصدق على المسافة من العين إلى النار، فهذا على مجاز مست علاقته الجزئية، لأنه رأى إلى منقطع البصر ثم لم يرى بعد ذلك، أن يثرب بعيد عن درعة، واضح عن الشام. وإذا أدنى دارها نظر عالي، وإذا قصد أن الرؤية فقط رؤية النار، فيجعل النظر إلى الجهة استعارة النظر إلى، أو استعارة النظر إليها لاستعارة إلى للنظر إلى الجهة، يكون نظر إلى الجهة فقط يعني، فيكون استعارة كاستعارة الأصماء لكن المحتوى مختلف في الاستعارة. تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. ماذا يريد من هذا البيت؟ انظروا، نحن تمثلنا القصيدة في الأول ليلتحم كل شيء تحتها، كما ستتمثل السورة القرآنية ليلتحم معنى كل آية تحتها أيضا، لتكون واحدة واحدة، لتكون سورة وليست غيرها. لم يكن الأمر من الله تعالى بغير حكمة لما كان ينزل القرآن متفرقا، ويأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع هذه الآية في سورة كذا التي لم تتم، وهذه آية في سورة كذا. لو قرأتم للأسف نحن لا نجرد الكتب الكبيرة كالعلوم كتاب البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، حينما جردت هذه الكتب وأجردها مرات، هذه مليئة بالكنوز. من الذي يعرف الآن للأسف، حتى لا أقول هذه معلومة يعني خطيرة، لا، لكن من الذي يعرف أن بعض القرآن، أن القرآن بعض الصور بعضها مكي وبعضها مدني؟ طب ما معيار أن نحسبها في المكي أو نحسبها في المدني؟ هل هو أول الصورة أم أغلب الصورة؟ السورة تنزل، ينزل بعضها، نزل بعضها في مكة ونزل بعضها في المدينة، واضح؟ الذي يجعل السورة تنزل على هذا المفترق من المنهجين، من المرحلتين، اضطهاد لا دولة ودولة، وينتنزل أو ينزل بعض السورة هنا وبعض السورة هنا، ثم تلتحم سورة واحدة لتكون شكلا جديدا سورة مستقلة، مع أن بعضها نزل في حال والبعض الآخر نزل في حال، ثم تكون صورة مصورة كما قالوا في تفسير لماذا سميت الصورة، قالوا أن حولها السور يعني مصورة أو من الثور أو عالية، فكأنها حولها السور. لماذا الله سبحانه وتعالى جعل بعض الآيات التي نزلت هنا في حال قبل وبعض التي نزلت بعد جمعت في صورة واحدة؟ إذن هناك معنى خطير في هذه الصورة الواحدة ينبغي أن تقف عليه في ارتباط أجزاء هذه الصورة، وفي موضع ضعها في كذا، هذا بالإجماع لا خلاف فيه، كخلاف ترتيب صور المصحف، هذا لا خلاف فيه، وقع الاختلاف نعم في ترتيب صور المصحف التوقيفي أو غير توقيفي أو كذا، أو هو اجتهاد من الصحابة، وأظن الجمهور أنه اجتهاد من الصحابة، واضح، لكن يلتزم وكذا وكذا ولا يغير تقديرا لأفهامهم وكذا وكذا، لكنه ليس توقيفيا يعني، واضح. طيب لكن الترتيب في الداخل، هذا التداخل ما يسمى محمود شاكر في القصيدة بالتشعيث، هذا ترتيب في الداخل توقيفي بإجماع باتفاق، فالصورة على هذه الهيئة هكذا بالإجماع. طيب لماذا صورت هكذا؟ لا تفسرها على أنها آيات متفرقة، لابد أن تتمثل الصورة أولا، واضح. فيقول تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر علي، يعني يا بسباسة يا من تقولين إنني لا أحسن اللهو، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي؟ تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. ده أنا رحت لها وذهبت إليها، ده أنا شوف له مين، ده أنا في الشام وهي في المدينة. ليحسن اللهو يا مولانا، ده نحسن اللهو والسير بالإبل وقطع الفيافي وكذا. لذلك قال بعدها نظرت إليها إلى النار، وبين البيتين أيام من السير، لأن نظرت إليها هنا نظر حقيقي. يقول نظرت إليها بعدما نام أهلها أو سماو، ماذا؟ نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي، صح؟ نظرت إليها والنجوم كأنها إليها هنا على النار. بمناسبة ليس لله، وقال تنورتها النار، نظرت إلى النار، ثم قال مفهوم من السياق نظرت إليها إلى النار. والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي، الضمير في إليها يعود على النار كما قلنا. والنجوم كأنها، هذا هو الحال، والنجوم كأنها مصابيح رهبان معروف، تشب يعني توقد، تشب توقد، تشب لقفال. القفال جمع القافل وهو العائد من السفر، واضح؟ كما تقول العباد جمع عابد. هذا البيت فيه تفسيران، نختم هذا المجلس بهذا البيت. هذا البيت فيه تفسيران، يقول التفسير الأول طبعا أذكره أنه المتبادر، المبادر يعني إلى الذهن، هو الأسهل، ولكن أؤخر المترجح حتى عند الجمهور إلى القول الثاني. يقول نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب، أي النجوم القفال، أي المصابيح القفال، يعني نظرت إليها إلى هذه النار، والحال أن النجوم كأنها مصابيح رهبان تشب هذه النجوم للقفال، هذه المصابيح للقفال، واضح؟ التفسير الثاني هو تفسير الجمهور الأكثر، يقول نظرت إليها، ثم يعترض بهذه الجملة، نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان، ثم أتم الجملة تشب لقفاله، الجملة هذه تشب لقفال حل من النار، يعني تقدير الكلام نظرت إليها تشب لقفالي والنجوم كأنها مصابيح رهبان. الذي يترجح عندي هنا هو القول الثاني، الذي هو قول جمهور الشراح. لماذا؟ أولا لأننا لا نعرف أن مصابيح الرهبان تشب. يا ماريو درست تاريخ مسيحية أو كذا؟ ماريو أخونا صديق مسيحي، إنسان جميل. العباد أو الرهبان في الصوامع بيوقدوا المصابيح للمرين وكذا وكذا، ولا مش معروفة؟ أنفسهم في الليل، في الليل للعبادة فقط. تدرست المعلقة صح؟ كما قال إيه، كما في المعلقة ماذا قال امرؤ القيس؟ قال تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي، يعني بعض الذين أخذوا البيت قالوا متعبدي في دليات، واضح؟ طيب أولا أنا لا أعرف شخصيا، لذلك تعمدت أن أسأل حتى لو أخطئ، لأن أخونا الدكتور حسني قال لي أن في رواية البؤساء ذكر أن اللي كانوا بينيروا الكنائس طيب ما هو طبيعي عشان الكنائس مقصودة صح؟ الكنائس في الأماكن البعيدة مقصودة، يعني بيلجأ إليها المسيحيون أو كذا. إيه؟ في الليل مفيش زوار. فيش زوار الكنائس يعني بالليل. يعني هو قال أنه قرأ في البؤساء أن الرهبان كانوا بيقيدوا بيوقدوا المصابيح عشان تعي يراها يعني المسافرون ويقدموا على الكنيسة أو كذا، لكن الكنيسة مش هي منارة الممس الراهب المتبتل أصلا، هو راح هناك وبعد عشان يبعد عن الناس، وهو يوقدها لنفسه وقد يهتدي بها المسافرون أو القفال، لكن هو منعزل، هو لا يوقدها إليهم يعني لأجلهم. هذا أولا، وهذا ما فهمناه من المعلقة، تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممس راهب متبتل. طيب، وشيء آخر نبهتكم حينما درسنا أصول نقد الشعر، التفسير في أصول نقد الشعر، قلت لكم ماذا؟ قلت لكم تاريخ الأدب يفسر النصوص، تاريخ الأدب يفسر النصوص صح؟ نرى كيف أخذ عمر بن أبي ربيعة هذه الأبيات. ابن القيس ماذا يقول؟ تقدير الكلام كما قلت نظرت إليها إلى النار تشب لقفالي والنجوم كأنها مصابيح، يعني هو قال نظرت إليها ثم اعترض والنجوم كأنها مصابيح رهبان، ثم قال تشب لقفالي حال من النار. وسأعلل الآن لماذا قطع الكلام بهذا الشكل. لا ننسى ما وقفنا عليه من تمثل القصيدة، يزيد من المخاطر في الوصول إليها، فإذا تسلل إليها والنار تشب لقفال، ألا يتزن هذا مع القصد الذي وقفتم عليه من تمثل القصيدة؟ ألا يتسق هذا مع قولها فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي؟ ألا يتسق مع قوله بعده مباشرة فقلت يمين الله أبرح حلفت لها حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا، فاجر يعني كاذب كما سيأتي، لناموا فما إن من حديث ولا صالي، صلي يعني يصطلي، والنار تشب القفال، فهو هنا كاذب. ماذا يريد أن يقول؟ هو نفس ما أراده عمر بن أبي ربيعة لما استوحى في هذه القصة في رأيته المشهورة من آل نعمان لما قال ماذا؟ فبت رقيبا للرفاق على شفا أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى يستمكن النوم منهم ولي مجلس لولا اللبانة أوعره. وبت أناجي النفس أين خباؤها وكيف لما آتي من الأمر مصدر، فدل عليها القلب ريا عرفتها لها وهوى النفس الذي كاد يظهر. فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأن أروا وغاب قمير كنت أهوى غيوبه وروح رعيان ونوم سمر وخفض أو ونفض ونفضت عني النوم أقبلت مشية الحباب وشخصي خشية الحي أزور. رأيتم كيف أخذها؟ يعني بات ينتظر، ولكن انظروا هنا، عمر بن أبي ربيعة انتظر حتى تنطفئ وكان خائفا، ولي مجلس لولا اللبانة أوعروا، أنا قاعد لولا اللبانة لولا الحاجة إلى المحبة، لأن القصيدة من أولها لو تمثلتها مبنية على المحبة، امرؤ القيس مبنية على العناد وعلى المعالنة بماذا؟ أنا أفعل، أنا أحسن الله ويا بسباس وأتسلل بين المخاطر وأفعل وأفعل. فلذلك قال نظرت إليها إلى النار تشب لقفال، يعني هو رأي العين الآن. لماذا رأي العين هنا الآن؟ ليس كقوله تنورتها، لأنه سيقول بعدها بشرة سموت إليها بعدما نام أهلها، يعني بين قوله تنورتها ونظرت إليها مسافة أيام. شوف اللغة كملت قد إيه، سموت إلى بعد ذلك يقول سموت، لكن هل الآن يقول نظرت إليها إلى النار؟ انظري أنا يا بسباسة، نظرت إلى النار تشب لقفال، يعني الناس يعني راجعون وتشب لهم ليلتفوا حولها يسترحون من السفر ويسمرون قبل أن يناموا. أنا جئت في هذا الوقت أتسلل إليها. ولذلك لما نفى ما من حديث يعني قوم يتحدثون ولا صالي، يعني من يصطلي بالنار يستدفئ، قال قبلها ماذا؟ هل فت كاذب؟ هل فت فاجر؟ يعني كاذب. كل هذا تريد أن تقول ماذا؟ أنا أقتدر على فعل هذا. وهنا يصح كلام الدكتور محمد أبو موسى في هذا الكتاب لما قال إنه يظهر اقتداره على هذا اللهو وعلى هذا كذا وكذا، يصح كلامه هنا ولا يصح في قفا نبكي. قفا نبكي جو آخر، يصح هنا لا يصح في هذه القصيدة في العام صباحا، لا يصح في قفا نبكي، ويصح تماما في هذه القصيدة. نعم يظهر اقتداره، عمر انتظر حتى تنطفئ، ولي مجلس لولا اللبانة أوعاره، وباتت قلوصي بالعراء ورحلها لطارق ليل أو لمن جاء معوره، يعني عورة سأرى ظاهرة واضح. فلما فقدت الصوت وكذا وكذا فدخل بدأ يتسلل إليها. أما امرؤ القيس فذهب والنار مشبوبة يراها. ما الفرق إذن مع الاتفاق في الجزئيات؟ يعني عمر استوحى من ألعم صباحا، واضح، بناها على هذه القصة حتى على التفصيل، ولكن ما الفرق الكلية في القصيدتين في كل منهما؟ وسترى في السورة القرآنية تشابها بين الآيات كثير يحكم يجعلك تحكم بأن السورتين متشابهتان، والصواب أن السورة أن كل سورة في جهة الأصل. وربما تستغرب كيف جاءت هذه السورة في أول المصحف وهذه في آخر المصحف وهما متشابهتان جدا، كان ينبغي، لا تقول كان ينبغي، وهذا مما يجعلني أثق في ترتيب الصحابة للمصحف، رأوا أشياء لم ينص عليها فرتبوا، رأوا أشياء معينة في وحدة السورة جعلتهم يفرقون بين السورتين اللتين نراهما نحن الآن متشابهتين وليست متشابهتين. أنا لا أرى تشابها بين آل عمرو صباحا ومن آل نعمان أنت غادر فمبكر، والناس يقولون أو قد يقولون بناها على آل عمرو صباحا وهي تشبه آل عمرو صباحا، لا تشبهها، استعار أشياء من الداخل فقط، اجتلب أشياء وتفصيلات جزئية كما تتشابه آيات السورة الواحدة أو السورتين، ولا تشابه بين السورتين، وواحدة في أول المصحف وواحدة في آخره، واضح؟ لا تشابه بين السورتين. عمر كان محبا، كان يلهو، كان يخاف، كان كذا، فيتسلل وهو يمجن في الحقيقة. امرؤ القيس يعاند ويستعلي على هذه البسباسة فيقول نظرت إليها وليس انتظرت أن تخمد، فهمتم؟ فيقول نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان. طيب الآن نقف على العلة في هذا التقسيم، لما قال والنجوم كأنها مصابيح رهبان ثم قال تشب لقفالي، يقول لك هكذا نظرت إلى النار. طيب متى؟ سيضيف صعوبة جديدة، والنجوم كأنها مصابيح رهبان من شدة إضاءتها ووضوحها، يعني هذا يكون في شدة الليل الذي يشد فيه احتراس القوم، الذي دل عليه في المعلقة بقوله ماذا؟ فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، وإذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. الذي درس المعلقة لن يصب عليه تصور هذا ولن يراه بعيدا، صح؟ طيب، فيقول هنا: نظرت إليها إلى النار، إلى نار أهلها، والنجوم كأنها مصابيح رهبان. ثم قال: وتشب النار لقفالي. ولو قال نظرت إليها تشب لقفالي والنجوم كأنها مصابيح رهبان، نظرت إليها تشب لقفال، المعنى صحيح لكن هدأ، كأنه أضاف فقط، لكن نظرت إليها ثم علق ذهنك نظرت إليها، وانتبه، النجوم كأنها مصابيح رهبان، فوق هذا النار تشب لقفال، كأنه ذكر شيء ثلاث مرات، كأنه ذكر ثلاث أجزاء وليس جزئين. لو انظروا، نظرت إليها تشب لقفالي والنجوم كأنها مصابيح رهبان، ثم نظرت إليها ها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. لما وزع الاهتمام على المرحلة، ليس وزعه، ضاعفه، لأن بدء الكلام أوحى بأهميته فقطعه وقال لك انتظر انتظر، هذه وحدها فيها تحفيز للكلام، فأتى بكلام خطير استحق أن تعلق كلاما، فأتى بكلام خطير ثم تم لك الكلام الأول، واضح؟ فكأن الشيئين صار كأن الشيئين صار شيئا واحدا، صار ثلاثة أشياء، فهمتم؟ هذا على الترتيب، على التوزيع، كما يقول البلاغيون أو كما يقول عبد القاهر: حينما يلقي الكلام، يلقي كلاما بين كلامين كان من حقهما التلاصق أو الالتحام. هذا يوحي بأهمية هذا الكلام، ويقول حينما يأتي بالكلام يقدمه وحقه التأخير في الأصل، هذا معناه انتبه، لأنه ما جعله يفعل هذا إلا أنه يبني عليه كل ما بعده، فهمتم؟ قلت نظرت إليها بعدما نام أهلها، نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. يمكنك أن تعمل دراسة فقط على الأزمان وآثر الأزمان عند امرئ القيس، هذه وردتني الآن فقط، الأزمان: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. طب يعني جاءت البعض يفهم يعني سيمجن، خرج بها في البيت الثاني على طول، خرج بها لم يفعل شيء، واضح؟ فقالت يمين الله ما لك حيلة وما أرى عنك عمتا جلي، خرجت بها تمشي، إذن لا يريد المجون، واضح؟ إذا ما الثريا في السماء إذا ما عند من القياس كثيرة، واضح؟ إذا حينما يحدث، حين يمكن أن يدرس أحد الأزمان عند تعليق الأفعال على الأزمان عند القسوة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عمتم مساء. طيب، قلنا من قبل إن تمثل القصيدة هو أخطر خطوات دراسة القصيدة وتحليل القصيدة، تمثل القصيدة. وقلت لكم حينما تمثلنا هذه القصيدة انتهينا إلى أنه ماذا يفعل، وضعنا بابا هكذا أو معنى، وقلنا إنه يعاند ويرد، يكابر، صح؟ يجرح، ينتقم، هذا مبنى القصيدة. طيب، أنا أريد أن أنتقل بكم إلى خطوة أبعد وأقول هذا أيضا غير صحيح، غير كافٍ، هذا أيضا